سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هي قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، نظم المقصود في علم الصرف. وكنا قد انتهينا في هذه المنظومة إلى فصل في تصريف الصحيح، وقلنا أن الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل بيّن لنا كيف نصل الفعل الصحيح بماذا؟ بالضمائر، هذا المقصود في تصريف الصحيح، كيف نصل الفعل الصحيح بالضمائر. ولم يذكر المعتل لأن فيه نوع طول سيكون، ولكنه اقتصر على الصحيح للطالب المبتدئ. وفي الحقيقة تصريف الصحيح هذا نوع كذلك من المباحث المهمة في علم الصرف، لأنه علم الصرف كما قلنا ما معنى كلمة صرف وتصريف؟ التحوير والتغيير. فإذا الكلمة العربية أو الفعل عندما يوصل بالضمائر يحدث فيه تحويلات وتغيرات، إن لم تكن في بنية الكلمة فربما تحدث في ماذا؟ في حركاتها وسكناتها عندما توصل مع الواو، عندما توصل مع الياء، عندما توصل مع الألف. وعلى ذلك فلا بد إذن أن يحسن الطالب التعامل مع إسناد الأفعال إلى الضمائر. وذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر إسناد الصحيح فقط إلى الضمائر، فقسم قال إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر، إن إسناد الماضي إلى الضمائر، وذكر إسناد المضارع إلى الضمائر، ذكر إسناد الأمر، وذكر إسناد النهي. ممتاز، وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا الماضي أيها الأحبة عندما يسند إلى الضمائر سنتكلم عن مسألتين، إسناد الماضي المبني للمعلوم وإسناد الماضي المبني للمجهول. فقلنا إسناد الماضي المبني للمعلوم لضمائر التكلم والخطاب والغيبة كم ينتج لي؟ كم وجه ينتج لي؟ 14 وجها. إسناد الماضي المبني للمجهول إلى الضمائر ينتج لي كم وجه؟ 14 وجها. إسناد المضارع المبني للمعلوم إلى الضمائر، طبعا لما نتكلم عن الضمائر يعني تكلم خطاب غيبة، إسناد المضارع المبني للمعلوم إلى الضمائر ينتج لي كم وجها؟ 14 وجها. إسناد المضارع المبني للمجهول للضمائر ينتج لي كم وجه؟ 14 وجها. الآن انتقلنا إلى الأمر بعد ذلك، إسناد الأمر المبني للمعلوم إلى الضمائر ينتج لي كم وجه؟ أيوة 12 وجها، شايف الكل يعني معاها 12 وجها. ما هو ما الوجهان اللذان حذفا؟ أيوة ما في أمر للمتكلم عند الناظم، هذه طريقة الناظم أنه لا يوجد أمر للمتكلم لا بصيغة لتفعل، وأكيد صيغة افعل لا تستخدم للمتكلم، ولكن قلنا في الحقيقة هناك للمتكلم صيغة لنفعل ولأفعل ولكنها قليلة الاستعمال. طيب إسناد الأمر المبني للمجهول إلى الضمائر ينتج لي كم وجه؟ الأصل 14، لأنه يمكن أن يكون هناك أمر مبني للمجهول للمتكلم. طيب ننتقل إلى الرابع والأخير، أخذنا الماضي، أخذنا المضارع، أخذنا الأمر، بقي حتى يعني حتى فقط نريكم الصور باب الذكريات. بقي الرابع كان النهي أليس كذلك؟ قلنا إسناد النهي المبني للمعلوم إلى الضمائر ينتج لي كم وجه؟ عندنا 14 12 وجها. وإسناد النهي المبني للمجهول إلى الضمائر ينتج لي كم وجه؟ إذن في الحقيقة الأصل أن هناك 14 وجها، وإنما يعني هي هذه الأوجه سريع. طيب هذا كان الذي ختمنا به الدرس الماضي، ذكرنا أن الماضي المبني للمعلوم 14 وجها، ومثلنا الغائب والغائبة والمخاطب والمخاطبة والمتكلم كيف يسندها إلى الضمائر. ثم انتقلنا للمبني للمجهول فذكرنا أيضا 14 وجها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المضارع فقسمناه بنفس الطريقة، مبني للمعلوم مبني للمجهول، ووجدنا أنه سواء كان مبني للمعلوم أو مبني للمجهول هناك 14 وجها لكل قسم. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الأمر، فبينا أن الأمر المبني للمعلوم كم وجه؟ 12. لماذا؟ لأن المتكلم كما ترون أمامك المتكلم لا يوجد له أمر. أما الأمر المبني للمجهول فله 14 وجها على الأصل. ثم ختمنا بالنهي، فقلنا النهي كذلك مبني للمعلوم مبني للمجهول. إذا كان نهي مبنيا للمعلوم فعندنا 12 وجها، وإذا كان مبنيا للمجهول فعندنا على الأصل 14 وجها. طيب، أنا كنت في نهاية الدرس الماضي سأنتقل إلى قضية غير موجودة في المنظومة، وهي ما هي؟ من يتذكر؟ نعم، كيف نسند الفعل المعتل إلى الضمائر؟ هذه في الحقيقة غير موجودة. هو الناظم إيش بوّب؟ قال إسناد الفعل الصحيح إلى ماذا؟ إلى الضمائر. هكذا قال الناظم، كيف نسند الفعل الصحيح إلى الضمائر، وقسمها بهذه الطريقة. أنا في الحقيقة من باب تتميم الفائدة يعني وإتقان بعض المهارات سأتكلم عن قضية إسناد، لن أتستوعب كذلك كل الصور، لكن سأتكلم عن قضايا مهمة في إسناد الفعل الماضي والفعل المضارع إلى الضمائر إذا كان معتل الآخر. إذن هو الناظم تكلم عن ماذا يا مشايخ؟ عن الصحيح الذي لا يوجد فيه حروف علة. أنا سأتكلم الآن عن إسناد الفعل غير الصحيح، الفعل المعتل، لكن طبعا الذي سأتكلم عنه من المعتل هو المعتل الناقص الذي آخره حرف علة، لأنه هو الذي سيتأثر بإدخال الضمائر عليه. طيب، فنبدأ فنقول أيها الأحبة، نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي المعتل الآخر، هذا لن تجدوا له شريحة، يعني هذا أنا أضيفه لأنه خارج المنظومة. الفعل الماضي المعتل الآخر، إذا كان فعل ماضي معتل الآخر سيكون معتل الآخر إما بماذا؟ بواو أو ياء أو ألف منقلبة عن واو أو ياء، أليس كذلك؟ إذن نقول أنه سيكون معتل الآخر إما بالألف، وأنت الآن تعي أن الألف قطعا لن تكون أصلية، هي منقلبة عن واو أو عن ياء. مثال ألف نقول دعا. طيب، دكتور رمى كذلك، بس خلاص خليها دعا واحدة. طيب، وإما أن يكون بالياء، مثاله رضية. من يأتي لي بمختوم بالواو؟ ما في شيخ؟ لا شيخ، يعني سكر اللغة العربية كلها. لا في شيخ، ممكن نسمي الآن الواو هو قليل يعني في الحقيقة، لذلك الشيخ قال لك ما في، لكن يجوز أن تقول مثلا رخوة. نعم، لا سموا يصبح سما، لكن رخوة وزكوة هذا مسموع في اللغة العربية، ما عنده مشكلة. ففي عندنا واو. فالآن أيها الأحبة، إذن الفعل الماضي المعتل الآخر إما يكون بالألف وهي منقلبة طبعا عن واو، مثلا دعا، إيش أصلها؟ دعوة. طيب قلت رمى، رمية، فهذه إذن دير بالك الألف هذه منقلبة إما عن واو أو ياء. طيب لماذا قلبت من واو إلى ألف أو من ياء إلى ألف؟ فيها أيوة في إعلال. إيش هو الإعلال الذي يسبب قلب الياء أو الواو إلى ألف؟ إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها، فدعوة عندنا واو متحركة وقبلها فتحة، لذلك أصبحت دعا. رمى، رمية، عندنا ياء متحركة وقبلها فتحة فقلبت الياء إلى ألف. بينما هنا رضية، هل يمكن يحدث إعلال تنقلب الياء ألف؟ لا. لماذا؟ لأن الياء قبلها مكسور، ما وجد شرط الإعلال. ورخوة، رخوة الشيء أصبح يعني رخوا، هل الآن يمكن تنقلب الواو إلى ألف؟ لا، لأنه ما قبلها مضموم. لذلك إذن الأفعال الماضية المعتلة الآخر إما أن تكون بالألف أو بالياء أو بالواو. طيب، عندما نصل هذه الأفعال أيها الأحبة الآن بالضمائر، سأتكلم أولا عن واو الجماعة، سأتكلم عن واو الجماعة. الآن الأفعال الماضية، قبل أن أدخل في واو الجماعة، الأفعال الماضية ركزوا معي، إما أن تسند إلى ضمائر رفع متحركة. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، تكلمنا عنها كثير، ناء الفاعلين، ونون الإناث، هذه ضمائر الرفع المتحركة. ويمكن أن تسند إلى ضمائر رفع ساكنة. إيش ضمائر الرفع الساكنة؟ واو الجماعة وألف الاثنين، صحيح؟ إذن يمكن أن أقول مثلا، دعوني من المعتل، كتب، دعوني على كتب لأنها سهلة الآن، كتب أسندها إلى ضمائر رفع متحركة. إيش تقول؟ متحرك، إما أقول كتبت، كتبت، كتبت، كتبنا، وكتبنا، هذه ضمائر رفع متحركة، يمكن أسندها لضمائر رفع ساكنة، نعم كتبوا وإيش وكتب. إذن لاحظ الماضي يسند إلى ضمائر الرفع المتحركة ويسند إلى ضمائر الرفع الساكنة. الآن الفعل الماضي المعتل الآخر أيها الأحبة سأتكلم عنه باعتبار واو الجماعة ابتداء، إدخال واو الجماعة لأن هي المؤثرة. إذا أدخلت واو الجماعة على فعل ماضي معتل الآخر بالألف ماذا يحدث؟ فإننا نحذف أيها الأحبة الألف ونبقي الفتحة التي على العين دليل على الألف المحذوفة. لماذا حذفت الألف؟ بسبب التقاء الساكنين. وحتى نبقي دليلا عليها إيش أبقينا؟ أبقينا الفتحة التي على العين، فدعا عندما تسند إلى واو الجماعة تصبح دعوا. طيب رمى، رموا، قفا، عفا. لاحظ أنت تحذف الألف، لماذا نحذف الألف؟ لماذا نحذف الألف؟ بسبب التقاء الساكنين اللي هو الألف وواو الجماعة. نحذف الألف، ممتاز، ونبقي الفتحة التي قبل الألف التي هي على العين دليل على الألف المحذوفة. إذن عندنا قاعدة، الفعل الماضي المعتل الآخر إذا كان بالألف فعند اتصاله بواو الجماعة تحذف الألف، تحذف الألف وتبقى الفتحة قبلها دليل عليها، هذه هي القاعدة. طيب واو إيش هذاك يعني مد اللين، لكن ما هو الآن لا هنا ما نسميها واو لين، أنا قصد أن واو قبلها مفتوحة فالتجويد يقولون هذا مد لين، لكن هنا يعني في علم الصرف لا نقول أن هذا لا واو لين، هذه تسمى واو الجماعة هذا اسمها. طيب إذا اتصلت الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف بضمير سوى واو الجماعة أي الضمائر الأخرى سواء ضمائر رفع متحركة أو ساكنة غير واو الجماعة ماذا يحدث فيه؟ لاحظوا الآن أن تكلمنا إذا اتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف بواو الجماعة ماذا يحدث؟ تحذف الألف وتبقى الفتحة دليل عليها. إذا اتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف بأي ضمير آخر سوى واو الجماعة بألف الاثنين بنون الإناث بتاء المتكلم تاء المخاطب هذه الضمائر التي تكلمنا الفاعلين ماذا يحدث به؟ تعود الألف إلى أصلها، تعود الألف إلى أصلها. فمثلا لو دعا سلها بتاء المتكلم إيش تقول؟ دعوت. وإذا كان رجل مخاطب دعوت، وإذا أنثى دعوت. طيب سلها بناء الفاعلين دعونا. طيب سلها بنون الإناث. طيب سلها بمثلا إيش عند مخي؟ ألف الاثنين دعوا صحيح؟ لاحظ إذن بأي ضمير تصلها غير واو الجماعة ماذا نفعل بالألف؟ نردها إلى أصلها، نردها إلى أصلها. طيب لو كان الفعل رمى، رمى أسندها لواو الجماعة إيش تقول؟ نقول رموا خطأ، كثير من الناس تقول رموا هذا خطأ، نقول رموا، لابد تبقي الفتحة على الميم دليل على الألف المحذوفة، ها نقول رموا، ممتاز أبقينا فتحة. أسند رمى إلى أي ضمير غير واو الجماعة ماذا ستفعل؟ إيش القاعدة؟ نعيد الألف إلى أصلها، إيش أصلها الآن هنا؟ يائي. إذن تقول مثلا رميت، رميت، رميت، رمينا، رمينا، رميا، وعلى ذلك. إذن هذه هي قاعدة الفعل الماضي المعتل الآخر الذي آخره ألف، إذا أسند إلى واو الجماعة إيش نفعل؟ أيوة شيخ جابر أحسنت، مش تعود إلى أصلها، نقول إسناده إلى واو الجماعة، فإننا نقوم بحذف الألف، مش يعوض عنها، لا هي تبقى الفتحة لأنها موجودة، تبقى الفتحة قبلها دليل عليها لا نغيرها. لأنه لماذا أقول نبقى؟ لأن الواو أيها الأحبة هي دائما تطلب قبلها ضمة، الأصل أن تضم العين، الأصل أن تضم العين، لكن لماذا لم نضمها هنا مع أن الواو دائما أنا أقول لكم تطلب قبلها الضمة؟ لماذا لم نضم العين في دعو وابقيناها فتحة حتى تبقى دليلا على ماذا؟ على الألف المحذوفة. كذلك رموا أبقينا الفتحة على الميم حتى تبقى هناك دليل، يا جماعة أن هناك في ألف محذوفة هنا، انتبهوا على هذه القضية. والانتقال، ركزوا الآن، والانتقال من الفتحة إلى الواو هذا سهل على اللسان، هذا سهل على اللسان. العرب أيها الأحبة تريد شيئين، تريد الخفة على اللسان وتريد إبقاء دليل على ماذا؟ على الشيء المحذوف. فالآن انظر الانتقال من فتحة إلى واو حتى في علم الصوتيات يعتبر أمر خفيف، شوف رموا سهل ما فيه تكلف، أليس كذلك؟ مثلا دعوا، أنت لا تجد على اللسان ثقل، فإذا في خفة على اللسان وأبقينا دليلا على ماذا؟ على الألف المحذوفة. ممتاز، انتهينا من الألف. فعل ماضي معتل الآخر بالياء، انتبهوا الآن لقضية مهمة. الفعل الماضي المعتل الآخر بالياء مثل رضي، عندما نصله بواو الجماعة ايش تقول انت يا شيخ؟ رضي صلها بواو الجماعة، خلي عند الشيخ. ايوه رضوا، الشيخ بقول لك ايش؟ رضوا، هذا اقتراح الشيخ. طيب الشيخ بقول لك رضوا، يعني انت حذفت الياء وابقيت ايش دليل عليها؟ الفتحة على الضاد، طب الفتحة ما لهاش علاقة بالياء، طيب ما ينفعش. الشيخ بقول لك رضوا، يعني الشيخ بقول لك نضم الضاد ونأتي بواو الجماعة رضوا. ايش رأيكم؟ في احد عنده قول اخر في المسألة؟ هيك صحيح؟ نعم؟ الان الان هاي المشكلة، انا احنا بدنا نتناقش هاي القضية. الان ايش فعل الشيخ لما قال رضوا؟ ماذا فعل؟ لاحظ هي رضية، عند ادخال واو الجماعة ايش اصبحت؟ ايش فعل في حرف محذوف؟ حذف الياء الشيخ، لاحظوا انه ماذا؟ حذف الياء. ممتاز، اذا ايش اصل هذه الكلمة لابد تكون قبل الحذف؟ اذا اصل هذه الكلمة تكون بهذه الصورة، أليس كذلك؟ الآن إيش قالوا هم؟ لماذا ما جعلوه على رضيو؟ قالوا لاحظ أنت في يعني رضيو إيش اللسان فيه؟ في ثقل واضح، رضيو. قالوا هذا الثقل العرب لا تحبه، فإيش فعلت العرب؟ طبعا أنا لا أريد تهتم كثير بهذه الأمور. العرب قالت نحذف الضمة، لماذا؟ للثقل. إيش لماذا حذفوها؟ للثقل، فأصبحت الياء ساكنة. إيش اجتمع عندنا؟ اجتمعا ساكنان، فنحذف الياء. طب الضاد ايش حركتها؟ كسرة. لو ابقينا، لاحظوا لو ابقينا الكسرة، الان تقول اخت ما في دليل على ماذا؟ على الياء المحذوفة. الاصل ان تبقى الكسرة على الضاد دليل على ان الحرف المحذوف هو ماذا؟ ياء. لكن الانتقال من الكسرة الى الواو صعب، يعني شوف انتقال من فتحة إلى الواو سهل الحمد لله، لذلك قالوا نبقي الفتحة دليل على الألف المحذوفة. لكن الانتقال يا شيخ جابر من الكسرة إلى الواو صعب، تقول را ضو هيك تصبح صحيح، را ضو لأن الياء محذوفة، را ضو في نوع ثقل اللسان يعني حتى يستبشعها الإنسان ويستثقلها في كلامه. فقالوا إذن هنا لن نبقي الكسرة دليلا على الياء، مع أنه الأصل أن تبقى دليلا على الياء، لكن محافظة على الأصل العام وهو طلب الخفة على اللسان مش مشكلة، نستثني هذا الأمر ولا نبقي دليلا على الياء ونقلب كسرة الضاد إلى ماذا؟ إلى ضمه. الآن نعم صحيح ما في هناك دليل على الياء المحذوفة، لكن لماذا لا نبقي دليلا؟ طلبا للخفة على اللسان، فطلب الخفة على اللسان هو المطلب الأسمى الذي من أجله يعني تساهلنا بإبقاء دليل على الياء، ما هناك دليل على الياء. فانتبهوا إذن أيها الأحبة، أي فعل ماضي معتل الآخر يائي عندما يسند إلى واو الجماعة نحذف الياء ونضم ما قبلها، نحذف الياء ونضم ما قبلها. قوية اسندها إلى واو الجماعة، نعم احذف الياء وضم ما قبلها، ايش تقول؟ قو، انتهى الامر. طيب ايش عندنا مثلا؟ شقية، ماشي ممتاز، شقو، شقو بتضم القاف وتحذف الياء، هكذا قاعدة، هذه القاعدة اننا نحذف الياء ونضم ما قبلها عندما نصلها بواو الجماعة. طيب الان أسند الفعل الماضي المعتل الآخر بالياء إلى غير واو الجماعة كما فعلنا قبل قليل، إيش تقول مثلا في رضية؟ رضيت ورضيت ورضيتي ورضيا ورضينا، لاحظوا أنه لا يوجد إيش؟ خلص الياء موجودة تبقى على حالها وما قبلها مكسور، فلا يوجد عندنا تغييرات، لا يوجد عندنا تغييرات. فرضية عندما وكل فعل ماضي معتل الآخر بالياء إذا أسند لغير واو الجماعة فإنه لا يحدث فيه إيش تغييرات. فنقول مثلا ها رضي رضيت أو رضيت أو رضيت رضينا إيش بقي عندنا رضينا مثلا رضينا للنسوة رضينا للفاعلين. لاحظوا أن الياء بقيت على حالها وقبلها كسرة ما حدث عندنا أي إشكال. فالإشكال إذن أين هو يا شيخ؟ بالواو. المشكلة إذن في حالة الألف كانت الواو وفي حالة الياء كانت المشكلة أيضا إيش؟ الواو. طيب نعم رضيت ما في مشكلة لا رضيت على حال ما عندنا الياء تبقى وقبلها مكسور ما في أي مشكلة عندنا. لكن يعني اشرح مثلا رضيت مبني على ماذا؟ مبني على الفتح أليس كذلك؟ طب رضيته أما هو هذا فقط الذي سيؤثر هو الحالة الأصلية أن الفعل الماضي إذا اتصل بالتاء المتكلم والمخاطب يبنى على السكون هذا الذي يمكن تتغير التي الحركة البنائية التي حتى لو كان صحيح الآخر لتغيرت. أما هل هناك أنا أقصد تغيير بحذف أو ما شابه ذلك يطرأ على الياء أو على ما قبلها؟ لا يوجد هذا التغيير. طيب بقي علينا ماذا؟ الواو. الآن أيها الأحبة رخوة هذا مثال على فعل ماضي معتل الآخر بماذا؟ بالواو. عندما يسند إلى واو الجماعة ماذا سيحدث فيه؟ قالوا سيحدث ماذا؟ ما حدث في رضية. الآن الأصل أن تكون هكذا أليس كذلك؟ رخو لكن في ماذا؟ في ثقل. الأصل أن تكون رخو كما أنها كانت هذه رضيو مش هذه أصلها رضيو حذفنا الياء أصبحت رضو مثلا. هنا الأصل أن تكون في رخوة عندما نصلها بواو الجماعة رخو ولكن للثقل فعلنا كما فعلنا بالياء نسكن الواو اجتمع عندنا ها سكننا الواو حذفنا الضمة التي عليها سكنت اجتمع عندنا واوان حذفنا الواو الأصلية. الآن الخاء هي جاهزة ابتداء مضمومة صحيح ما في عندنا إشكال هي ابتداء كانت حركتها الضمة فتصبح رخو. فإذا ما فعلت في الياء تفعل في الواو الفعل الماضي المعتل الآخر بالواو طبعا نسكن الواو ابتداء الواو الأصلية ثم نحذفها لالتقاء الساكنين ونبقي طبعا الضمة التي قبلها. الضمة التي قبلها هي في الحقيقة لا يعني لا يمكن أن نقول هي دليل على الواو المحذوفة بل هي في الحقيقة لمناسبة واو الجماعة هي في الحقيقة لمناسبة واو الجماعة بدليل أنها لو كانت كسرة لقلبت إلى ضم لمناسبة واو الجماعة. فإذا نحن أيها الأحبة في الواقع الحركة التي تبقى دليلا على الحرف المحذوف أي حركة الفتحة هي الوحيدة التي تبقى دليلا على أن هناك ألف محذوفة. أما في حالة الياء وفي حالة الواو فإنه لا يوجد عندنا دليل على الحرف المحذوف وإنما استغنينا عن الدليل. لماذا؟ لماذا لم نأتي بدليل؟ طلبا لخفة اللسان طلبا لخفة اللسان. واضح أيها الأحبة القواعد هنا ولا في إشكال؟ ما في عندنا إشكال. طيب الآن طيب إذا أسندت الفعل الماضي المعتل الآخر بالواو إلى غير واو الجماعة يبقى على ماذا؟ على حاله رخوت رخو رخوت ومثلا وأسندتها أو رخوت ورخوت ورخونا ورخوا وعلى ذلك ما في عندنا فرق. إذا أسندنا الفعل الماضي المعتل الآخر الواوي إلى غير واو الجماعة خلاص تبقى الواو على حالها وقبلها ماذا؟ مضموم وتسندها رخوت ورخونا أو رخونا هي طبعا بضم الخاء. وإيش عندنا كمان النسوة إيش نقول؟ را لا أنت لماذا تفتحون الخاء؟ هي را رخوة والفعل ماذا؟ رخوة هي الفعل لأن لو كان رخوة كان إيش صارت؟ رخى كان عدنا إلى دعا. لا أنا الفعل الذي أتكلم به الآن را خو و. الآن عندما تسنده إلى غير واو المتكلم إلى غير واو الجماعة يبقى على حاله فتقول مثلا را خو تو إذا أسندته إلى نفسي أو فتحة إذا أسندته لمخاطب أو كسرة إذا أسندته إلى مخاطب أنثى مثلا إذا أسندته لنود النسوة رخونا. طيب إلى نا المتكلمين رخونا. إذا لا يحدث تغيير يعامل معاملة الصحيح كأنه فعل صحيح ما في آخر حرف عله كأنه هكذا. وإنما المشكلة إذن لاحظنا إذن المشكلة في الفعل الماضي المعتل الآخر سواء كان ألف أو ياء أو واو أين هي في الضبط؟ إذا أسند إلى واو الجماعة هنا تحدث المشكلة وتحدث عمليات الحذف. إذا أسند إلى غير واو الجماعة في حالة الألف فإن الألف أيوة أحسنت الشيخ خايف الألف ترد إلى أصلها واو أو ياء في حالة الياء أو الواو نعم تبقى على حالها ما عندنا مشكلة. واضح أيها الأحبة الآن هذا الكلام ولا في أحد عنده استفسار؟ طيب ننتقل إلى الفعل المضارع المعتل الآخر. نعم زكوة زكوة هو عندنا قاعدة شيخ ربما أذكرها اليوم ما أدري. أي وزن على فعل أو فعلة يجوز أن تحوله إلى فاعلة. كل فعل ثلاثي على فعل أو فعلة يجوز أن تحوله إلى ماذا؟ فاعلة. فرحمة يصح أن تقول رحمة. فأنت تعال بأي فعل مثلا أصله مثلا دعا إيش أصلها؟ دعوة صح. فهي أصبحت دعا. لو حولت إلى وزن فعل إيش تصبح؟ دعوة. فيصلح مثال. فهي عندهم قاعدة في علم الصرف أي فعل أو فعلة يصح أن تنقلها إلى وزن فعلة. فأنا لن يعني ما عندي أي مشكلة آتي لك بأي فعل. نعم هو نعم هو أنت أصلا هي عملية التحويل لماذا تفعلها؟ ليست تفعل اعتباطية. هي عملية التحويل من فعل أو فعل إلى فعلة إذا أردت أن تحوله من فعل يدل على تحرك وانتقال إلى فعل يدل على ماذا؟ ثبوت. لأنه فعلة هذه الصيغة كما قلنا توضع لماذا؟ ما معناها في اللغة العربية؟ أفعال السجايا وأفعال الطبائع. فإذا أردت أن تدل على أنه رحمة أصبحت الرحمة عنده صفة ملازمة سجية تنقلها إلى رحمة. يعني هذا من الأمور التي لا أريد أن أتعبك فيها الآن. طيب الآن نأتي إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع المعتل الآخر إما أن يكون آخره ألف أو ياء أو واو نفس التقسيم. الآن من يأتيني فعل مضارع معتل الآخر آخره ألف؟ يرضى. مثال آخر إيش؟ يخشى. يخشى يرى. طيب إيش عندنا كمان؟ يسعى. يسعى إيش في كمان؟ يرعى. إذن هذه كلها ياتها معتلة الآخر بالألف. طيب نأخذ مثال يخشى. طيب نبدأ بالأول. طيب مثال ياء. طيب قبل أن ننتقل يكوي يرمي. طيب واوي يسمو. طيب إذا لاحظنا أيها الأحبة الفعل المضارع المعتل الآخر إما آخر ألف أو ياء أو ماذا؟ واو. ممتاز. إذا كان آخر ألف هاي الألف أصلية؟ هذه ألف إيش منقلب عن ماذا؟ طيب أيوة أنا هنا اللي بدي أتناقش معكم فيه. الآن قلتم أنه هنا الألف غير أصلية صحيح؟ يعني هي منقلبة عن ماذا؟ الآن هذا هو. هل هي تكون منقلبة عن ياء فقط ولا يمكن تكون منقلبة عن ياء أو واو؟ من يأتيني بمثال آخر ألف وألف ومنقلبة عن واو؟ الآن يخشى إيش ألف ومنقلبة عن ماذا شيخ حسين؟ عن ياء. خشية هيك أصلها صحيح؟ طيب لأنما أصبحت يخشى لأن الياء على يخشى على وزن يفعل أليس كذلك؟ يفعل. لو بقيت ياء متحركة وقبلها فتحة فأصبحت الياء ألف. ممتاز. هل هناك عندنا أيها الأحبة فعل مضارع معتل الآخر بالألف وألفه منقلبة عن واو؟ نعم. الآن أيها الأحبة حتى أختصر مبني للمعلوم لا يوجد. مبني للمعلوم لا يوجد لكن في الحقيقة وهذا ما وجدت من نص عليه مبني للمجهول يمكن يوجد. فلو قلت يدعو يدعو حوله لمبني للمجهول يدعى. هذه الألف إيش هي؟ واوية أليس كذلك؟ الآن هذه يدعو التي أتيتم بها حولها لمبني للمجهول يدعى. لماذا أصبحت الواو ألف؟ لأن نعم أصلها الآن المضارع لما يبنى للمجهول يفتح ما قبل الآخر. فلو أني أبقيت الواو في الأخير إيش سيكون قبلها؟ فتحة. لا الآن نبني للمجهول يفتح ما قبل الآخر. فلو أني هنا تركت الواو عند الواو أيها الأحبة مفتوح ما قبلها أليس كذلك؟ فإنه هنا ستقلب ألف أصبحت ماذا؟ يدعى. طيب الآن إيش أريد نقول؟ إذن هي فقط هذه الفكرة التي أريد أن أقولها، أنه في الأصل مبني للمعلوم لا يوجد عندنا ألف إلا منقلبة عن ماذا؟ عن ياء، ولكن مبني للمجهول يوجد بقلب الفعل الواوي إلى مبني، من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول تقلب الواو ألف. وهذا في الحقيقة يعني حاولت أبحث من ينص على قواعد قلب الواو لكن لم أجد، ولكن هذا هو الذي يسير على القواعد التي يكتبونها. المهم نأتي إلى الألف، الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، إما أن يسند إلى واو جماعة، يسند إلى ألف اثنين، يسند إلى ياء مخاطبة، يمكن يسند إلى نون نسوة أيضا. طيب لو أسندنا إلى واو الجماعة، نبدأ ابتداء، إذا أسندنا إلى واو الجماعة ماذا ستصبح؟ يخشو، هكذا في إيش آخرها؟ نون، لأنه نعم المضارع عندما يسند إلى واو الجماعة ليس مثل الماضي، يصبح من الأفعال الخمسة. المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة يصبح من الأفعال الخمسة، فلا تحذف النون إلا في حالة ماذا؟ النصب أو الجزم، هي التي علامة نصب أو جزم. فإذا يخشى تصبح يخشون، ممتاز. إذا ماذا فعلتم أيها الأحبة أنتم؟ حذفتم الألف أليس كذلك؟ وأبقيتم الفتحة على الشين دليل عليها، ممتاز. طيب لو أسندنا هذا الفعل يخشى إلى ألف الاثنين، طيب بديش ألف الاثنين، نبدأ فيها المخاطبة، ماذا يصبح؟ تخ، لا تاء ياء المخاطبة، أنا ما أريد ألف الاثنين الآن، أنا انتقل. نعم إذن حذفتم الألف وأبقيتم الفتحة دليل عليها، ممتاز. طب لو أسمع فعلتم، من يعطيني إيش فعلتم؟ رددتم الألف إلى أصلها، نعم. لاحظوا إذن في حالة إسناد إلى واو الجماعة أو إسنادها إلى ياء المخاطبة ماذا فعلنا؟ حذفنا الألف وأبقينا الفتحة دليلا عليها. في حالة الإسناد إلى ألف الاثنين لا، لن نحذف الألف وإنما نرد الألف إلى ماذا؟ إلى أصلها. طيب أسنده إلى نون الإناث، النسوة يخ يخ شينا، إيش فعلت أنت؟ كذلك رددت الألف إلى أصلها الياء، وطبعا سكنت لأن الفعل المضارع عندما يتصل بنون الإناث فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. إذا لاحظنا أيها الأحبة هذه هي الأحوال للفعل المضارع، إما أن يسند واو الجماعة ألف اثنين ياء مخاطب نون إناث، إذا أسندنا إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة ماذا يحدث في الألف؟ تحذف وتبقى الفتحة دليل عليها. إذا أسندنا إلى ألف الاثنين أو نون الإناث ماذا يحدث بالألف؟ تعود إلى أصلها وهو دائما سيكون يائي في حالة المبني للمعلوم. طيب في حالة المبني للمجهول أنا أريد مثال واوي، يدعى، ما رأيكم؟ يدعى الآن أسندوها إلى واو الجماعة، نعم يدعون أليس كذلك؟ إذن حذفت الألف وأبقيت الفتحة على العين. طيب أسنده إلى ياء المخاطبة، لا ما تضم الأول، تد تدعينا، ممتاز، تضم الأول مبني للمجهول. طيب أسنده إلى ألف الاثنين، الآن إيش رأيكم أيها الأحبة؟ هل نقول تدعياني ولا تدعواني بالواو؟ الآن هل أقول تدعواني ولا تد عياني؟ الآن احنا قلنا يخشياني، لماذا الألف أصبحت ياء؟ رددناها إلى أصلها. طيب في تدعى إيش أصل الألف؟ واو، صحيح. أنا في الحقيقة بحثت جاهدا فيما أظن، لم أجد من نص على قضية تدعى، يعني المبني للمجهول من المضارع. فالأشواني إيش يقول في شرح على ألفية بن مالك؟ يقول لا، يعني هذا مقتضى تعليله، يقول وإنما قلبت الألف في يخشى وما شابهها إلى ياء في حالة التثنية لأن أصلها يائي. انظر إيش تعليل، قال لأن أصلها يائي، قال ولا يكون المضارع المعتل الآخر بالألف إلا ألفه منقلبة عن ياء، هكذا يقول. لا يوجد المضارع المعتل الآخر بالألف ألفه لا تكون إلا منقلبة عن ماذا؟ عن ياء. لكن الأشموني يتكلم عن أين؟ عن المبني للمعلوم أنا أوافقه، لكن المبني للمجهول لا، يمكن تكون منقلبة عن واو، بدليل يدعو عندما حولتها لمبني للمجهول أصبحت يدعى، هذه الألف منقلبة عن واو ليست منقلبة عن ياء. فالآن مقتضى كلام الأشموني في أن قلب الألف ياء في حالة يخشيان لأن أصلها ياء، يقتضي أنه في يدعى إذا قلب إذا ثنيناها أن تعود الألف إلى ماذا؟ إلى واو، لأنه أصلها واو. هذا مقتضى تعليله وإن لم ينص عليه، أنا أقول لكم هو لم ينص على هذا الكلام، لكن عندما قال أننا في يخشى عندما نثنيها نقول يخشيان نقلب الألف إلى ياء، إيش علل؟ قال لأن أصلها ياء. الآن أنا بدي أطبق، فهمت كلام أريد أن أطبق، يدعى إيش أصل الألف؟ واو. فعندما أقول تدعى وأثني أقول تدعواني، والنسوة إيش أقول لهم؟ تدعونة. هذا والله أعلم هذا هو الصحيح، وإن لم أجد من نص عليه بهذه الطريقة لكن من خلال تعليلاتهم، فانتبهوا لهذه القضية. طيب هذا فيما يتعلق بالألف. فيما يتعلق بالياء، لو أتينا إلى يرمي ويكوي، إيش رأيكم أيها الأحبة؟ يكوي ويرمي. الآن عندنا ياء، عندما نصلها بواو الجمعة إيش نقول؟ لماذا تحذفون النون أنتم دائما؟ يكوي إيش تصبح؟ طب أنا بدي أشيل يكوي لأنه فيها هذه لفيف مقرون ربما يضيع الإخوة، خلوها الآن يرمي. الآن يرمي أيها الأحبة إيش تصبح؟ يرمون. إيش فعلتم؟ حذفتم الياء. لماذا حذفتم الياء؟ الالتقاء مباشرة، يرمي صلها بواو هذا تصبح ماذا؟ يصبح عندي التقاء. لو أتيت بالياء عندك التقاء ساكنين، فلا بريد أن نحذف الياء، ولكن هل نبقي الكسرة دليل على الياء كما فعلنا في حالة الألف؟ الألف إيش قلتم أنتم؟ قلتم يخشون، أبقيتم الفتحة على الشين دليل على ماذا؟ على الألف المحذوفة. لكن في يرمي لا، نقول يرمون مباشرة. لماذا لا نبقي كسرة الميم دليلا على الياء المحذوفة؟ أيوة للثقل، لأنه يصعب علينا أن ننتقل من كسرة إلى واو. طيب الآن لو قلنا ياء المخاطبة إيش تقول؟ ترمينة. لاحظوا ترمينة، عندنا اجتمعت ياء يرمي مع ياء المؤنث المخاطبة، التقى ساكنان، حذفنا ياء يرمي الياء الأصلية، وتبقى طبعا الكسرة على الميم. هاي الكسرة على الميم في الحقيقة ليست دليلا على الياء المحذوفة، وإنما هي لمناسبة ماذا؟ لمناسبة الياء الموجودة. هذه الكسرة على الميم هي أصلية، لكن لا تقول والله هي دليل على الياء المحذوفة، هي تبقى مناسبة للياء الموجودة. طيب لو قلنا أسنده إلى ياء المثنى ألف الاثنين إيش تقول؟ يرميان. طيب أسنده إلى نون النسوة، إذن لاحظ نفس القضية، في حالة الإسناد إلى واو الجماعة وإلى ياء المخاطبة حذفنا الياء، في حالة الإسناد إلى ألف الاثنين وإلى ضانون النسوة إيش فعلنا؟ أبقينا الياء على حالها كما في حالة يخشى. لكن في يخشى إيش الذي يحدث فقط؟ إنه الألف ترد إلى أصلها الياء في حالة التثنية وفي حالة نون الإناث. طيب يدعو، يدعو أسندها إلى واو الجماعة إيش تقول؟ يدعونا، أليس كذلك؟ يدعونا، إيش صار؟ إيش حذفنا؟ يدعو أدخلنا عليها واو الجماعة أصبحت يدعونا، حذفنا الواو الأصلية وأبقينا طبعا العين ستبقى مضمومة. طبعا هذه العين أنا بوجهة نظري ليست دليل على الواو المحذوفة، هي عين موجودة على العين، وفي الحقيقة هي فقط كذلك لأن الواو تطلب ما قبلها ضمة. طيب مثلا لو قلنا ألف الاثنين إيش تقولوا؟ هذه هي، أنت إيش تقول تسمع هذا؟ الذي يسمع يد عواني، هذه مسموعة، يد عواني بهذه الطريقة، وهذا دليل عدنه. لو قلنا قبل قليل في يدعى يدعوان أن هذه الصحيح، لأنك أنت تقول في يدعو يدعوان، يعني ما عندنا مشكلة في أن تلفظ على صورة الواو. طيب لو قلنا بالنسبة ل يدعونا يدعواني، هذا الذي أقوله، لماذا يعني لماذا نحولها إلى ياء وهي واو؟ هذا السؤال، لماذا نحولها إلى ياء وهي واو؟ أظن هي مرت في كتب يعني اللغة موجودة يدعيا بس برادة. طيب في هناك بعض القواعد يعني تبقى دائرة للنقاش، يعني مثل قاعدة إن الألف إذا كانت زائدة عن أربعة أحرف دائما تعود إلى ياء. يمكن هذه القاعدة تجدها عند بعضهم أن الألف حتى لو كان يعني أربعة أحرف صاعدا من أربعة أحرف صاعدا دائما في حالة التثنية ترد إلى ماذا؟ إلى الياء. ولكن في الحقيقة الذي يقتضيه كلام الأشموني أنها تقلب إلى واو، لأنها قال في كلمة يخشى أنها تعود ياء لأنها منقلبة عن ياء. طيب المهم يدعونا، طيب لو أسندنا إلى ياء المؤنث المخاطبة إيش نقول في يدعو؟ يدعو أسندها إلى ياء المؤنث المخاطبة إيش نقول؟ تدعينا. إيش فعلت؟ حذفت الواو، وما قبل الواو هل سيبقى مضموم؟ لا، يكسر. لماذا؟ للمناسبة، لأنه يصعب علينا أن نبقي الضمة وننتقل بعدها إلى ياء. إذن الواوي الفعل المضارع المعتل الآخر الواوي ما عندنا مشكلة فيه، إذا اتصل بواو الجماعة تحذف الواو، إذا اتصل بياء المؤنث المخاطبة تحذف الواو، إذا اتصل بألف الاثنين إيش نقول؟ يدعواني. إذا اتصل ب نعم، إذا اتصل إيش مقنون النسوة؟ تدعونا. هو نفس القضية، الواوي والياء والألف هي نفس القضية أيها الأحبة، لا تختلف في حالة التثنية وفي حالة نون الإناث لا نحذف حرف العلة، وإنما في الألف حرف العلة اللهم يعاد إلى أصله. في حالة واو الجماعة وفي حالة ياء المؤنث المخاطبة يحذف حرف العلة. هذه هي القواعد التي ننطلق منها في فهم هذه الأبواب. طبعا هذا مهم أيها الأحبة حتى عندما تأخذ الأمر كذلك، الآن الأمر يؤخذ من ماذا؟ من المضارع، أنت تحذف حرف المضارعة وتأتي بالأمر، فهذا ينبني كذلك عليه فعل الأمر، يعني أنا لم أنص على الأمر لأن الأمر يؤخذ من المضارع، فأنت ابتداء إيتي بالمضارع ثم بعد ذلك تأتي بصيغة الأمر من. هذا يعني كما قلنا مبحث خارج عن كلام نظم المقصود، وإنما ذكرته تتميما للفائدة، لأنه في الحقيقة يعني انظر نحن كم اختلفنا في قواعده، في قواعد تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر في كتابتها. الآن ننتقل إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، ونعود إلى بعض التصريفات التي ذكرها في هذا الفصل. نعم، في يدعو. نعم، يدعو أضف إلى واو الجماعة يدعون، حذفت الواو الأصلية. ولما يكون المخاطبين نعم تدعون، نعم هي بس قضية الأول. نعم، الإناث يدعون أو تدعون. نعم، أو تدعون إذا كانت مخاطبة أنتن تدعون، ما فيش عندي مشكلة، يعني السياق هو الذي الآن هو من أنت من تخاطب؟ تخاطب نسوة غائبات ولا تخاطب نسوة محاضرات كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ انظروا ايش ذكرنا في الدرس الماضي، قصده على نفس الوزن، يعني الجمع واو الجماعه نفس وزن نون النسوه، قصده لو والله اضفناها لنون النسوه واو الجمع. هو انت واو الجماعه كيف تضيف لنون النسوه؟ لا يقول الجماعه شوف كلهم تدعون، اذا كان امامي جماعه مخاطبين اقولهم تدعون، واذا كان والا النساء اقول تدعون. ايوه نفس الطريق، هذا ذكرناه احنا في الدرس الماضي مثلا، انظر فيها قضيه ميزه بالسياق هي تدعون. ايوه فهمت عليك، ايوه فهمت السؤال، انه قضيه سنميز كيف بين هذه الصوره وهذه الصوره من خلال السياق قطعا. فانت لاحظ في الدرس الماضي عندما ذكرنا المضارع، شوف المخاطب ايش تقول، ناتي المضارع في المخاطب ايش تقول تضريبان، بالنسبه للمخاطبه ان الفتاه الواحده تضربين والفتاتان تقول تضربان، والنسوه ايش تقول لهن تضربن. وكذلك بالنسبة للمبني للمجهول المخاطبة تقول لها تضربين، وبالنسبة للثنتين تضربان، وبالنسبة للنساء تضربنا. هذا في حالة ماذا؟ المخاطب. في حالة الغائب انظر ماذا كان في المبني للمعلوم، الغائب ايش تقول للنسوة؟ يضربنا. وفي حالة المبني للمجهول يضربنا. فأنت باختصار إذا تخاطب إناث، إذا تخاطب جماعة من الإناث إن كانوا غائبات فتكون أول الفعل مصدر بالياء، وإن كانوا حاضرات فأول الفعل يكون مصدر بالتاء، فقط هذا هو الفرق بينهما. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة لبعض المهارات التي ختم بها الناظم هذا الفصل، كذلك من القضايا التي تتعلق بعلم التصريف. يعني مثلا هو الآن أول معلومة تكلم بها تكلم عن تصريف الفعل الصحيح. معنى تصريف الفعل الصحيح عندما نصل الفعل الصحيح بالضمائر كيف تتغير أحواله وحركاته. الآن من التصرفات المهمة التي يريد أن يعلمك إياها تصريفات اسم الفاعل، وهذا مبحث في الحقيقة مبحث سريع. يعني الآن يقول لك اسم الفاعل كيف تثنيه كيف تجمعه، وإذا سواء كان للمذكر أو كان للمؤنث. فإيش يقول لك؟ اسم الفاعل إذا كان للمفرد المذكر إيش صيغته؟ فاعل. إذا أردت أن تثنيه إيش تقول؟ إذا كان في حالة الرفع يكون بماذا؟ بالألف، فاعلان. وإذا كان في حالة النصب والجر يكون ماذا؟ طيب عندنا مثلا إذا أردت أن تجمعه جمع مذكر سالم تقول فاعلون في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر تقول ماذا؟ فاعلين. إذا أردت تجمع جمع تكسير، هذا هو الفائدة التي أراد أن ينبه عليها. اسم الفاعل، صيغة فاعل عندما تجمع على جمع التكسير، ما هي الصيغة التي يمكن أن أستخدمها؟ هذا عليك أن تضبطه، لأنه ربما قليل التنبؤ عليه. التثنية وجمع المذكر السالم سهل، لكن ما هي صيغ جمع التكسير التي يأتي عليها؟ يأتي على صيغة فعلة، ويأتي على صيغة فعل، ويأتي على صيغة ماذا؟ فعال. هذه صيغ جمع التكسير التي يأتي عليها. فمثال مثلا ناصر، ناصر ثنيها إيش تقول؟ ناصران. في حالة النصب والجر ناصرين. طيب إذا أردت أن تجمعها جمع مذكر سالم إيش تقول؟ ناصرون. إذا أردت في حالة النصب والجر ناصرين. طيب أردت أن تجمعها جمع تكسير مثلا، إما أن تأتي بها على وزن فعل نصر، وإما تأتي بها على وزن فعل نصر، وإما أن تأتي بها على وزن فعل نصر. هذه الأوزان التي توجد عندك. طيب إذا كانت مؤنثة إيش تقول للمؤنثة؟ في حالة المفرد فاعلة. طيب في حالة التثنية إيش تقول؟ فاعلتان وفاعلتين، ناصرتان وناصرتين. في حالة جمع المؤنث السالم فاعلات. في ويجوز أن تجمعها جمع تكسير على وزن ماذا؟ فواعل، فتقول مثلا نواصر. إذا لاحظ فواعل، فواعل يكون جمع تكسير لماذا؟ للمؤنث، لاسم الفاعل المؤنث. وأما اسم الفاعل المذكر فإن جمعه جمع تكسير يكون على ماذا؟ على فعل وعلى فعل وعلى فعال. وهذا مهم، يعني عندما تسمع كلمة فواعل جمع مباشرة عليك أن يذهب ذهنك أن أنا فواعل أخذتها هي جمع تكسير لاسم فاعل مؤنث. عندما تسمع فعل وفعل وفعال فهي جمع تكسير لاسم فاعل مذكر. هذه التي أراد أن يعطيها إليك. طيب بالنسبة لاسم المفعول، تصرفات اسم المفعول، لأن هذا أيها الأحبة من عمل الصرف أيضا، أن يعلمك كيف تحول الأصل إلى صيغ مختلفة. لم نقل هذا موضوع علم الصرف، وهذا أيضا من صور التصريف. ليس فقط التصريف والتحويل هو مصدر نأخذ منه المشتقات فقط، هذه هي عملية التحويل، بل عملية التحويل كذلك تشمل كما قلنا الفعل الصحيح عندما يوصل أو المعتل، عندما يتصل بالضمائر كيف يحدث، كذلك كيف نحول اسم الفاعل إلى التثنية وإلى الجمع، كيف نحول اسم المفعول. فمثلا الآن اسم المفعول، تصرفات اسم المفعول، قال المفعول إذا أردت أن تثنيه إيش تقول؟ مفعولان. وإذا كانت من نصب والجر إيش تقول؟ مفعولين. طيب في حالة جمع المذكر السالم إيش تقول؟ مفعولون. طيب لو كانت أيها الأحبة جمع تكسير إيش تقول؟ جمع تكسير لمفعول، هي مفاعيل، جمع تكسير لها مفاعيل. طيب نأتي للمؤنثة إيش نقول للمؤنثة؟ مفعولة. طيب في حالة التثنية مفعولتان أو مفعولتين. في حالة جمع المؤنث السالم إيش قال؟ مفعولات، ولم يذكر لها جمع تكسير. قد تجدون لها في الكتب المطولات أمثلة على جمع التكسير. الآن فقط نقرأ الأبيات ونعلق عليها سريعا قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي يليه. طيب بس خلينا نعلق الأبيات. طيب الآن قال الناظم، ننظر الآن في بيت 51، قال لعشرة يصرف اسم الفاعل. كما قلنا هذا الفصل كما جعلنا يعني جعله تابع لفصل المصدر وما يشتق منه، لأنه يعلمك كيف تقوم بعملية التحويل. لكن الباب الأصلي كان يتكلم عن المصدر والمشتقات المتنوعة. هذا الفصل فصل في تصريف الصحيح، تكلم فيه كيف نصرف الفعل الصحيح مع الضمائر، ثم انتقل إلى الكلام عن تصريف اسم الفاعل، ثم انتقل للكلام عن تصريف اسم المفعول، ثم سيختم بعد ذلك بالكلام عن نون التوكيد. فقال في اسم الفاعل، قال لعشرة يصرف اسم الفاعل، فعلة وفاعلين فاعلي، وفاعلين فعال فعالي، وفيه مضم فا وشد التالي، فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعل كما قد نقيلا. إذا لاحظوا الآن تكلم عن اسم الفاعل، إيش قال؟ قال لعشرة يصرف اسم الفاعل، هذه العشرة التي ذكرناها لكم، هذه التي ترونها أمامكم. قال فعلة، فعلة إيش أعرابها أيها الأحبة؟ فعل إيش أعرابها؟ لعشرة يصرف اسم الفاعل، ثم قال في مطلع البيت الشطر الثاني فعلة وفاعلين، إيش أعراب فعلة؟ بدل، بدل من ماذا؟ من عشرة التي في أحسن في مطلع البيت الشطر الأول. إذا لعشرة أو لعشرة يصرف اسم الفاعل بإسكان الشين، لعشرة يصرف اسم الفاعل، ما هي هذه العشرة؟ قال فعل وفاعلين، فاعل وفاعلين، فعل فعال، هذه التي تتعلق بالذكور. طيب طبعا في فعل وفعال حتى يختم البيت إيش قال؟ وفيهما، الضمير في فيهما يعود على فعل وفعال، جمع التكسير للمذكر، قال وفعل وفعال، إيش قال؟ وفيهما أي في فعل وفعال، أضمم فا وشد التاري. لماذا نص على هذا؟ حتى يتمم البيت، حتى يتمم البيت وينتقل إلى فكرة جديدة في البيت التي تري. قال فاعلة، الآن سينتقل للمؤنث، فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعل كما قد نقل، هذه انظروا فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعل، هكذا نقل عن العرب. قال ثم اسم مفعول، انتقل بعد ذلك إلى اسم المفعول، فقال تصرفات اسم المفعول، قال ثم اسم مفعول لسبع، اسم المفعول كم صيغة له؟ سبعة. قال ثم اسم مفعول لسبع ياتي بتسهيل الهمزة، ايش هي؟ مفعولة، بدأ هنا بالمؤنث، يعني أظن البيت هو الذي جعله يبدأ بالتأنيث، ليس مقصودا ابتداء، فبدأ بالمؤنث فقال مفعولة وثني، ايش يعني ثني؟ يعني ثنيها، ايش تقول؟ مفعولتان كما ترون، وثني، ثم ذكر جمع المؤنث السالم وثني، ثم قال مفعولاتي. هناك أيها الأحبة واو تقدر في السياق، يعني هي مفعولة وثني ومفعولات، لكن حذفت الواو وهذا يجوز وتقدر من أجل النظم، فلا تظن وثني مفعولاتي أنك ثني كلمة مفعولات، يعني يفهم الطالب البيت بهذه الطريقة، لا خطأ، هو المراد مفعولة وثنها ومفعولات في حالة جمع المؤنث السالم، وحذفت الواو كما قلنا للنظم. ثم انتقل لبيان حالة التذكير، قال كذاك مفعول، هذا للمذكر، مثناه، ايش مثناه؟ مفعولان، يعني كذاك مفعول ومثناه، ولكن لماذا حذفت الواو؟ كما قلنا لضرورة النظم، كذاك مفعول مثناه ومفعولون، ذكر جمع المذكر السالم، ثم جمع تكسير يضف، جمع التكسير هذا الذي ذكرته لكم، مفاعيل، هو لم ينص عليه ولكن الشراح هم الذين نصوا عليه. الآن بقي البيت الأخير من هذا الفصل، وهو قال ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تصل، انتهت الساعة الأولى تماما. طيب نأخذ هذا، نبدأ في نون التوكيد وأحكامها في الساعة الثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أيها الأحبة البيت الأخير في هذا الفصل هو بيت واحد، لكن في الحقيقة أنا جعلته درس في قضية نون التوكيد وكيف نصل نون التوكيد بالأفعال. في الحقيقة هذا مبحث مهم، والطالب عندما يأخذ ربما في أتون كتب مطولة يضيع الطالب، كيف نصل نون التوكيد بماذا؟ بالأفعال، ما هي المواضع التي تدخل فيها نون التوكيد؟ ما هي نون التوكيد بشكل عام؟ الآن ابتداء سأبدأ بتعريف نون التوكيد. نون التوكيد أيها الأحبة هي نون ماذا؟ زائدة. نون زائدة، ولا من بنية الكلمة؟ زائدة. نون زائدة كما ترون أمامه، تلحق آخر بعض الأفعال، تلحق آخر ماذا؟ بعض الأفعال، إذن لا تدخل على جميع الأفعال، هناك بعض الأفعال هي التي تدخل عليها نون التوكيد، نون زائدة تلحق آخر بعض الأفعال. طيب لماذا يلحقونها؟ ماذا يريدون منها؟ قال لإفادة تقوية ماذا؟ المستقبل. هذا تعريف نون التوكيد، نون زائدة تلحق آخر بعض الأفعال لإفادة تقوية المستقبل. ونون التوكيد أيها الأحبة على نوعين، هناك نون توكيد ثقيلة التي هي مشددة، وهناك نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة. طيب الآن أذكر مثالا على نون التوكيد خفيفة وثقيلة، جاءت في نص واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن، ليسجنن، النون الأولى نون ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة المشددة. طيب النون الثانية ولا يكون من الصاغرين، أين النون الثانية؟ النون التي بعد الواو، التنوين هو التنوين التوكيد، أيها الأحبة حتى أستغل الوقت. وليكونا نعم نون التوكيد الخفيفة هي التي رسمت على صورة التنوين. طب لماذا رسمت على صورة التنوين في القرآن؟ في القرآن طبعا ليدل على أن نون التوكيد الخفيفة عندما يوقف عليها وكان قبلها فتحة فإنه يوقف عليها بماذا؟ بالألف، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. فنون التوكيد الخفيفة هذه فقط فائدة على الهامش، نون التوكيد الخفيفة إذا سبقت بفتحة فماذا يحدث بها؟ في حالة الوقف فإننا نقلب النون التوكيد الخفيفة إلى ألف. فالقرآن عندما قال وليكون جاءك رسمها على صورة التنوين لينبهك أيها الحبيب، هذا ليس التنوين، يعني هذا ليس تنوين. والدليل إيش الدين؟ هذا ليس تنوين حقيقي. أحسنت، أن الفعل لا ينون، هل من علامة الأسماء التنوين، فالفعل لا ينون. طب كيف هذا فعل منون؟ هذا ليس التنوين الاصطلاحي، هذا هي نون التوكيد الخفيفة ورسمت على صورة التنوين تنبيها على أنها إذا سبقت بألف يوقف علي، عفوا إذا سبقت بفتحة يوقف عليها بالألف. فهذه كيف تقف عليها في القرآن؟ ولا يكون كذلك لنسفعا بالناصية، عد إلى كتاب الله وانظر كيف كتبت. لنسفعا لم تكتب نون توكيد على صورة النون، كتبت تنوين فتح لينبهك على أنك إذا وقفت على هذه الكلمة عليك أن تقلب نون التوكيد الخفيفة إلى ماذا؟ إلى ألف. هذه قاعدة، هذه قاعدة نون التوكيد الخفيفة، لكن هذه دعوها على الهامش. المهم أن نفهم الآن ما هي نون التوكيد. نون زائدة عفوا أنا يكون من الصاغرين، أنا ربما أسقط الراء، ما في أسقط الراء خطأ. المهم نون التوكيد نون زائدة تلحق آخر بعض الأفعال، إيش المقصد منها؟ تقوية للمستقبل. وهي نوعان، نون توكيد مشددة ثقيلة ونون توكيد ساكنة خفيفة. طيب الآن مواضعها ننتقل، أين تدخل؟ ما هي الأفعال التي تدخل عليها؟ قلنا تدخل على بعض الأفعال. هذه القواعد سريعة وحاولوا تكتبوا معنا على السريع أيها الأحبة لننجز بعض المباحث. الآن نون التوكيد أيها الأحبة لا تدخل على الفعل الماضي، جزاها الله خير، لا تدخل على الفعل الماضي، لا يجوز أنك تدخل نون التوكيد على الفعل الماضي. طيب نون التوكيد بنوعيها كذلك يجوز إدخالها على فعل الأمر من دون أي شرط، يجوز إدخالها على فعل الأمر من دون أي شرط. طبعا الكلام الآن هنا عن فعل الأمر، أقصد هنا بفعل الأمر افعل، أقصد به ماذا هنا؟ أقصد به افعل فقط، هنا أقصد المعنى النحوي، أقصد بالأمر هنا الأمر النحوي الذي هو صيغة افعل. جيد، إذن نون التوكيد بنوعيها لا تدخل على الفعل الماضي، ونون التوكيد بنوعيها تدخل على فعل الأمر من دون أي شروط. فمثلا أكتب، تستطيع أنت تدخل عليه تقول أكتبن، صح؟ مثلا أدرس، العب، وعلى ذلك فقس. طيب بقي علينا الفعل المضارع، إذن يعني أنت حتى دائما تحصر الأمور حاول تضع قواعد، خلاص قول نون التوكيد الماضي لا تدخل عليه، الأمر اللي هو صيغة افعل تدخل عليه، بقي علي الفعل المضارع. الفعل المضارع له صور وأحوال، نبدأ بالصورة الأولى. الفعل المضارع له حالات، حالة يجب فيها إدخال نون التوكيد، حالة يجب فيها أن تدخل نون التوكيد على الفعل المضارع. ما هي هذه الحالة؟ قالوا إذا وقع الفعل المضارع جوابا لقسم مثبت مستقبل، جواب قسم مثبت مستقبل. مثال ذلك والله لا أضربن زيدا، الآن لا أضربن هذا جواب قسم لأنه في أول شيء والله، إذن لا أضربن هذا جواب قسم. وكثيرا ما أيها الأحبة تكون لفظة القسم محذوفة في القرآن وفي السياق، أحيانا ما بتلاقي والله مباشرة لا أضربن، فبقول لك وين القسم؟ تقول هناك قسم محذوف، وهذا كثير، لكن الآن القسم ظاهر لأن الآن نتعلم والله لا أضربن زيدا، لاحظوا لا أضربن جواب قسم أليس كذلك؟ طيب مثبت ولا منفي؟ مثبت. مستقبل ولا الآن؟ مستقبل. إذن يجب أن أضع نون التوكيد، يجب أن أضع نون التوكيد في هذه الحالة. لا يجوز أن أقول والله لا أضرب زيدا، خطأ، والله لا أضربن، هنا يجب إدخال نون التوكيد. طيب لو كان أيها الأحبة ماشي جواب قسم لكنه منفي، في هذه الحالة يمتنع الإدخال، فأقول مثلا والله لا أضرب زيدا، والله لا أضرب زيدا، لا يجوز أن أقول والله لا أضربن خطأ، تقول والله لا أضرب، إذا لماذا؟ لأنه أصبح منفيا. وإذا كان للدلالة على الحال ليس على المستقبل كذلك لا يجوز إدخال نون التوكيد. فلو قلت والله يقوم زيد الآن، لا يجوز أن تقول والله يقومن زيد الآن خطأ، لأن هنا القسم على شيء حال. ونون التوكيد أيها الأحبة من تعريفها تؤكد ماذا؟ المستقبل، لذلك اشترطنا. إذن فهمنا القاعدة هذه، إذا كان جواب لقسم مثبت مستقبلي هنا يجب إدخال نون التوكيد، إذا كان جواب لقسم حال في هذا الوقت والله يقوم زيد الآن، أو جواب لقسم منفي والله لا يقوم، في هذه الحالة لا يجوز إدخال نون التوكيد. طيب ننتقل للقاعدة الثانية. نعم. النسوة العبنة، النسوة العبنة، الباء تكون ساكنة ونون النسوة تكون ماذا؟ مفتوحة. هذه إيش حركتها؟ العبنة اكتبنا، فإنما قبل النون يكون ماذا؟ مفتوح مباشرة. العبنة خلاص الباء ساكنة، إذن هي نون النسوة. العبنة لا، هذه نون التوكيد، وأصلا نون النسوة أيها الأحبة خفيفة مفتوحة. نون التوكيد إما مشددة إذا كانت ثقيلة، وإما ساكنة إذا كانت خفيفة، فحتى نون النسوة تختلف حركتها عن حركة نون التوكيد. طيب الفعل المضارع عرفنا الحالة الأولى، الحالة التي يجب فيها إدخال النون. الحالة التي يقولون قريبة من الوجوب، يعني قل جدا ألا تدخل النون فيها، قل جدا ألا تدخل النون فيها، فيقولون هي قريبة من الوجوب. قالوا إذا وقع الفعل المضارع بعد ماذا؟ بعد إن الشرطية المتصل بما الزائدة. قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، هذه تكتب أيها الأحبة هكذا دائما، هي دائما ستجدها مكتوبة بهذه الصورة، لكنها في الحقيقة هي هكذا إن وما، لكنها تضغم النون في الميم فتكتب إما. فهذه ليست إما التفصيلية فإما من بعد وإما فداء، لأن هذا سيختلط على الطالب. هناك إما حرف تفصيل، حرف تفصيل، وهذا أيها الأحبة لا يجزم، إما حرف التفصيل هذا لا يجزم وليس في سياق شرط. فقل فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب، هذه إما تفصيلية ليست في سياق شرط ولا تؤثر أبدا. جيد. نعم أيوة هي عامة، هي يعني فقط أداة تفصيل، لكن إما التي نتكلم عنها الآن لا، هذه إن الشرطية أضيفت عليها ما زائدة، وهذه لا تدخل إلا على ماذا؟ على الأفعال، لا تدخل إلا على ماذا؟ على الأفعال وعلى أسلوب الشرط، لأن في النهاية سيكون أسلوب شرط. فأنت إذا رأيت إما انظر هل هي في أسلوب شرط؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، يعني إذا ثقفتهم شرد بهم، إذن نعم هذه هي إما الشرطية وليست التفصيلية لأنها جاءت في سياق شرط. طيب فإما تثقفنهم، لاحظوا أيها الأحبة تثقفنهم، تثقفنهم، أدخلنا نون التوكيد، وإدخال النون في هذه الحالة قريب جدا من الوجوب، يندر ألا تدخل في هذه الحالة. طيب إيش إعراب تثقفنهم؟ فعل مضارع، الشيخ يقول مجزوم. في حد عنده رأي ثاني؟ مبني. مبني لأنه اتصل بنون، اتصل بنون التوكيد، مبني على ماذا؟ على، طيب مبني على الفتح في محل ماذا؟ جزم. أيوة هكذا يعرب. إذن هذه الحالة الثانية، دائما إما الشرطية يعني إن التي دخلت عليها ما زائدة، نصل بالفعل المضارع بعدها نون التوكيد في حالة قريبة من الوجوب. الحالة الثالثة حالة ليست قريبة من الوجوب ولكن يكثر فيها التوكيد، حالة ليست قريبة من الوجوب، يعني يمكن ألا تأتي بنون التوكيد ولكن يكثر فيها الإتيان بنون التوكيد. قالوا إذا وقع الفعل المضارع بعد لام الطلب أو لا الناهية، الذي هو النوع الثاني من الأمر الصرفي، والأمر الصرفي إما افعل وإما لام الطلب، أنا قلت لكم افعل هي التي أردت بها الأمر في هذا الباب. المهم إذا وقع الفعل المضارع بعد لام الطلب أو لا الناهية أو أداة استفهام، يكثر في هذه الحالة إدخال نون التوكيد وليس واجبا. فأقول مثلا لتضربن زيدا، لتضربن، إيش إعراب لتضربن يا شيخ؟ لتضربن نعم لام الجزم، ممتاز. فعل مضارع مجزوم، لا مجزوم مباشرة، فعل مضارع أيوة مبني على الفتح في محل جزم. طيب لا تضربن، لا الناهية فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، وهل تضربن زيدا هذا أسلوب استفهام. إذا لاحظوا هذه حالة يكثر فيها التوكيد، إذا كان عندي فعل مضارع متصل في لام الطلب أو لا الناهية أو صيغة استفهام. حالة الأخيرة هي الحالة التي يقل فيها التوكيد، يعني يجوز إدخال نون التوكيد ولكن على قلة. ما هي هذه الحالة؟ قالوا إذا وقع الفعل المضارع بعد أداة من أدوات الشرط غير إما، لأنه إذا كانت إما هذه حالة قريبة من الوجوب. أما إذا وقع الفعل المضارع بعد غير إما، مثلا بعد ما الشرطية، بعد من، بعد مهما، بعد إن التي من دون ما، بعد إن التي من دون ما، مثلا بعد إيش كمان عندنا، بعد إذما، بعد حيثما، كل أدوات الشرط. إذا وقع الفعل المضارع بعد أداة من أدوات الشرط غير إما، في هذه الحالة يجوز إدخال نون التوكيد ولكن على قلة. كذلك بعد لم النافية وبعد لا النافية، فهذه المواضع الثلاث الأخيرة يجوز إدخال نون التوكيد ولكن على قلة. فتقول من يذاكرن ينجح، هذا مسموع لكنه قليل، أنت إيش تقول في العادة؟ من يذاكر ينجح، فمن يذاكرن ينجح جائز لكنه قليل. طيب لم يحضرن علي، هذا في الحقيقة قليل، أيها الأحبة قليل قليل. لماذا قليل؟ لأنه هي النون أصلا تؤكد ماذا؟ المستقبل، أليس كذلك؟ فإدخالها على تأكيد الماضي هذا قليل. إدخالها الآن لم أيها الأحبة تستخدم لنفي ماذا؟ الماضي. لم هي صحيح تدخل على الفعل المضارع لكنها أداة جزم ونفي وقلب، فأن تسمع معها نون التوكيد ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن نون التوكيد لتأكيد المستقبل، فاستخدامها للماضي ضعيف. كذلك مثلا لا النافية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ها لا تصيبن، تصيبن إيش أعرابه؟ مبني على ماذا؟ على الفتح في محل جزم، ما شاء الله كل جزم. إيش أداة الجزم هنا؟ هذه لا النافية، هي مش لا الناهية، إذن في محل ماذا؟ رفع. عادي على الأصل ما في لا جزم ولا نصب، إذن نبقى على الحالة الأصلية الرفع. انتبهوا لهذه القضية، مش كل جزم يا مشايخ. طيب إذن وقل بعد ما ولم وبعد لا. طيب إذن هذه الأحوال التي تدخل فيها نون التوكيد، ما سوى هذه الأحوال لا يجوز إدخال نون التوكيد على المضارع. ما سوى هذه الأحوال لا يجوز إدخال نون التوكيد على المضارع. سريع، إيش هي الحالة التي يجب فيها إدخال نون التوكيد؟ إيش الحالة التي يجب فيها إدخال نون التوكيد؟ جواب قسم مثبت مستقبل، حالة تقرب من الوجوب بعد إما الجازمة، بعد إما جازم الشرطية. حالة يكثر فيها إدخال نون التوكيد على المضارع هذه بعد لام الطلب أو لا الناهية أو بعد الاستفهام. حالة يقل فيها إدخال نون التوكيد بعد أدوات الشرط سوى إما، وبعد لم النافية، وبعد لا النافية، وما سوى ذلك لا تدخل نون التوكيد على الفعل المضارع. طيب الآن قواعد وصل نون التوكيد بالأفعال، كيف نصل نون التوكيد بالأفعال؟ هذه الحبة قواعد مهمة في الحقيقة، وأكثر الطلاب لا يتقنها، أكثر الطلاب لا يتقن هذه القواعد، وعندما يأتي الإعراب النصوص القرآنية يضيع، لأنه لا يعرف هذه نون التوكيد إيش حدث قبلها، إيش حدث معها، إيش حدث بعدها، تدخل الأمور ببعضها البعض. وللأسف عندما تدرس مع كتب النحو فإنها تدرس يعني سريعا ضمن جملة سريعة، فأنا أحب أن تدرس في علم الصرف وحدها حتى يتقن الطالب كيف أصل نون التوكيد بالأفعال. الآن قاعدة رقم واحد، الفعل المضارع وفعل الأمر يبنيان على الفتح عند وصل نون التوكيد بهما، زيدوا هذه الميم، عند وصل نون التوكيد بهما، وهذه قاعدة كررناها كثيرا. فأقول والله لتكتبن الدرس، الآن أكتبن ولا أكسر الهمزة الوصل، إيش رأيكم؟ بضم الهمزة الوصل، ليش يا شيخ؟ لأنه نعم في المضارع يكون الثالث كتب يكتب. طيب أكتبن الدرس، والله لأدعون لك، نشغل عليه، والله أدعون لك. طيب ولا أمشين إليك. لاحظوا إذن الفعل المضارع كقاعدة عامة وفعل الأمر عندما يتصلان بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنيان على ماذا؟ على الفتح. لكن الفعل المضارع بعد أن تقول مبني على الفتح لابد تكمل في محل جزم في محل وعلى ذات. طيب، وأما فعل الأمر فليس له محل من الإعراب، خلاص مبني على الفتح وانتهى الأمر. القاعدة الثانية، الفعل المضارع وفعل الأمر. الآن أيها الأحبة، إذا كان فعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بالضمائر بواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، الأمور سهلة، خلص على هذه الطريقة ما في أي قاعدة، تأتي بالفعل المضارع أو فعل الأمر تدخل عليه نون التوكيد وتفتح ما قبل الآخر انتهى الأمر. لكن الإشكال يحدث معنا إذا كان عندي فعل مضارع معتل الآخر أو فعل مضارع اتصل به الضمائر، هنا تبدأ الإشكاليات. القاعدة الثانية، الفعل المضارع وفعل الأمر المعتل الآخر بماذا؟ بالألف، ترد ألفه إلى ماذا؟ إلى أصلها. فمثلا يسعى، يسعى لندخل عليه نون التوكيد، لندخل عليه ماذا؟ نون التوكيد. إيش القاعدة عندنا؟ فعل مضارع فعل أمر معتل الآخر بالألف ترد ألفه إلى أصلها. يسعى معتل الآخر بماذا؟ بالألف، عندما ندخل نون التوكيد نرد الألف إلى أصلها. يسعى الألف أصلها ياء، يسعى ينا. طبعا الأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع، أنت احذف حرف المضارعة فقط، احذف حرف المضارعة وانظر في الثاني، الثاني ساكن ولا متحرك؟ ساكن تحتاج همزة وصل، متحرك لا تحتاج. يسعى ينا، اسعى ينا. إذن هذه الطريقة، الفعل المضارع وفعل الأمر إذا كان مختوم بالألف ترد الألف إلى أصلها. وسيأتي الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، أنه دائما الفعل المضارع المعتل الآخر يقولون إذا كان آخر ألف منقلبة عن ماذا؟ عن ياء. طب هل تكون منقلبة عن واو إذا كان مبني للمجهول؟ وإذا قلنا أنها ردت إلى أصلها هنا إلى الياء، لأنه لا تكون إلا الألف منقلبة عن ياء، ففي الحقيقة إذا كانت أصلها واو الذي يظهر لي أنها تكون واوية، فتقول في يدعى، والله ليد لا يدعونه وليس لا يدعينه، والله تعالى أعلم. طيب، القاعدة الثالثة، كيف نصل نون التوكيد بالفعل المتصل بالضمائر؟ طيب أنا قلت قاعدة اثنين، إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف، طب لماذا ما ذكرت معتل الآخر بالياء أو بالواو؟ لأنه في مشكلة عندنا في معتل الآخر بالياء أو الواو، لا مثله مثل الصحيح، فيرمي لا يرمينا، خلص تفتح ما قبل الآخر كأنه صحيح. ومثلا يدعو لا يدعونا، فلم أنص على الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو لأنه لا يحدث تغيير، فقط كأنه صحيح الآخر، الواو تفتح والياء تفتح لأن الفعل المضارع والأمر سيبنيان على الفتح. أما الألف ما كان آخره ألف عليك أن تتقن أن الألف ترد إلى أصلها الياء والواو إن جاءت واوية. الآن ننتقل إلى المسألة الأخطر كما يقولون، وهي في حالة أن الفعل المضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هنا تحدث المشاكل. أصبح الآن الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة طبعا يصبح من الأفعال ماذا؟ الخمسة. ممتاز. الآن سأتكلم عن كل صورة على حدة، الفعل المضارع المتصل بالواو، المتصل بالياء، المتصل بالألف. نبدأ بالفعل المضارع المتصل بواو الجماعة. نقول الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة الآن له حالتان، الحالة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الحالة الثانية أن يكون معتل الآخر. إذا كان صحيح الآخر اتصل بواو الجماعة ماذا نعمل؟ عندما نصل نون التوكيد قول تحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة بسبب عامل نصب أو جزم، يعني إن كانت موجودة تحذفها، إذا كانت محذوفة أصالة بسبب النصب أو الجزم خلاص وكفى الله المؤمنين القتال. طيب بعد حذف النون ماذا نفعل؟ قال ثم تحذف الواو لالتقاء الساكنين وتبقى الضمة قبلها دليل عليها. طيب مثال ذلك، تكتبون الآن، تكتبون أيها الأحبة فعل مضارع صحيح الآخر اتصل بواو الجماعة. انتبهوا على هذه القواعد، مهمة جدا، قل أن تجدها يعني واضحة، والله تعالى أعلم. الآن ماذا تفعل أيها الحبيب؟ تنظر هل النون موجودة ولا في عامل نصب أو جزم حذفها؟ ما في عامل نصب أو جزم، موجودة. إذا موجودة ونريد ندخل نون التوكيد لابد نحذف نون الأفعال الخمسة، هذه الخطوة الأولى، حذفنا نون الأفعال الخمسة. الآن ماذا سيلتقي عندنا؟ سيلتقي عندنا الآن سيلتقي الواو مع نون التوكيد. طبعا نون التوكيد أيها الأحبة الحرف الأول منها إذا كانت مشددة الحرف الأول ساكن، إذا كانت خفيفة هي ساكنة لأن هي أصلا خفيفة هي ساكنة، لكن إذا كانت مشددة في الحرف الأول ساكن فعليك أن تنتبه هنا هي مشددة يعني في سكون وحركة. المهم التقت عندنا الواو وهي ساكنة مع النون الأولى من نون التوكيد وهي ساكنة، ماذا يحدث؟ تحذف الواو. طيب وماذا سيبقى حتى يبقى عندنا دليل على الواو؟ هي يكتبون، نبقي الضمة على التاء دليل على أن هناك ضمير محذوف وهو واو الجماعة، وتأتي نون التوكيد لتتصل مباشرة بماذا؟ بالتاء. إيش أصبحت؟ نعم عفوا نعم صحيح التاء الباء. إيش تصبح؟ يكتبن. لاحظ كيف تلفظ بها يكتبن. الضمة التي على الباء دليل على ماذا؟ على واو الجماعة المحذوفة، لا بد تبقى هذه الضمة هنا وإلا لن نعرف أن هناك واو جماعة محذوفة تظن أنها فعل واحد. إذن ما هي الخطوات؟ أولا نحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة، بعد ذلك نحذف واو الجماعة، ثم بعد ذلك نبقي الضمة التي قبل واو الجماعة دليل على الواو المحذوفة. طيب لماذا حذفت النون هنا أيها الأحبة؟ يكتبون عندما اتصلت بنون التوكيد الثقيلة حذفنا نون الأفعال الخمسة، لماذا؟ هل هناك لا وين التقاء ساكنين؟ يكتبون أحسن كراهة توالي الأمثال، هذه علة خاصة. يقول يكتبون النون أصلا متحركة تبعت الأفعال الخمسة، يكتبون متحركة، عندما دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة لم يحدث التقاء لساكنين لأن النون الأفعال الخمسة متحركة والنون الأولى من هي الساكنة، لم يحدث التقاء ساكنين. طب لماذا حذفنا؟ قالوا لو اجتمعت نون الأفعال الخمسة مع نون التوكيد سيلتقي عندنا نون الأفعال الخمسة ونونتين من نون التوكيد صار عندنا ثلاث نونات، قالوا هذا توالي للأمثال وهذا مكروه، فقالوا كراهة توالي الأمثال نحذف نون الأفعال الخمسة. خلاص هذه علة وضعوها تحفظها، كراهة توالي الأمثال. إذا كانت محذوف النون للنصب أو الجزم جزاها الله خير أراحتنا. طيب ننتقل إلى القاعدة التي تليها، هذه القاعدة واضحة. المشكلة أيها الأحبة في القاعدة التي تليها، إذا كان هذا الفعل المضارع الذي سيتصل بواو الجماعة معتل الآخر، إذا كان ماذا؟ معتل الآخر، قبل قليل كان صحيح الآخر الآن معتل الآخر، فسنقسم الكلام إلى جزئيتين، إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء أو كان معتل الآخر بالألف. طبعا هذه القواعد أيها الأحبة الآن سهلة كان يمكن فهم سريع، لكن عندما تبدأ بالتطبيق تجد الأمور تختلط إذا لم تحفظ، هذه قواعد بالممارسة وبالحفظ ليس فقط مجرد الفهم الآني، انتبه. طيب إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالواو أو الياء نحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة، الخطوة الأولى إذا مشتركة إلى الآن، ثم تحذف واو الجماعة لالتقاء ماذا؟ الساكنين. فأقول مثلا هذه القاعدة أيها الأحبة هي تنبني على ماذا؟ على ما ذكرته قبل قليل في قضية ماذا؟ أن الفعل المضارع، لم نذكر قبل قليل الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء بالياء أو الواو أو الألف عندما نصله بواو الجماعة ماذا يحدث به، عندما نصله بالياء ماذا يحدث به، عندما نصله بالألف. أريدك تبني الكلام هنا على الكلام الذي ذكرته قبل قليل. أنا ذكرت لكم، انسى الآن قضية نون التوكيد، أنا ذكرت لكم إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالياء مثل يرمي أو معتل الآخر بالواو، عندما ندخل واو الجماعة قبل قليل تذكر القواعد ماذا يحدث؟ نحذف ماذا؟ الياء، فتصبح أحولها إلى أفعال خمسة، يرمون ويدعو يدعون. إذن في الحقيقة خلاص انتهت وظيفة يرمي ويدعو، الآن أتعامل مع يرمون ويدعون، أتعامل مع يرمون ويدعون، والآن كأني أصبحت أتعامل مع فعل صحيح. خلاص ما فعلت في تكتبون أفعل في يرمون ويدعون. جاءت نون التوكيد الثقيلة مثلا أحذف نون الأفعال الخمسة لتوالي الأمثال، تجتمع واو ساكنة مع النون الأولى نحذف الواو وتبقى الضمة على الميم دليل على واو الجماعة المحذوفة. يدعون نفس القضية، تحذف نون الأفعال الخمسة لتوالي الأمثال تجتمع واو الجماعة الساكنة مع نون التوكيد الأولى الساكنة، نحذف الواو وتبقى الضمة على العين دليل على الواو المعذوفة. يرمونه صلها بنون التوكيد، ايش تقول؟ يرمنا، يدعو، يدعونا، يدعونا. إذن على هذه الطريقة. ففي الحقيقة قضية معتل الآخر بالواو أو الياء، قضية معتل الآخر بالواو أو الياء لن تؤثر علينا، تعامل معاملة الصحيح. لماذا؟ أحسنتم، لأن تقول الواو أو الياء هي أصلا محذوفة عندما كوننا الأفعال الخمسة، هي محذوفة عندما كونت الأفعال الخمسة، فلن تؤثر إذن في قضية إدخال نون التوكيد، كأني أتعامل مع فعل صحيح. أما إذا كان معتل الآخر بالألف، الآن قبل قليل في القواعد إذا كان معتل الآخر بالألف وحولنا إلى أو أوصلنا بواو الجماعة، إيش نفعل يا شيخ جابر؟ نحذف الألف ونبقي الفتحة دليل عليها. يخشى صلها بواو الجماعة، يخشون، أليس كذلك؟ يخشون، أبقينا الفتحة على الشين دليل. إذا كان الفعل الذي اتصل بواو الجماعة معتل الآخر بالألف، إيش الخطوات؟ قال تحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة. إيش بعدين؟ هنا انتبهوا على القاعدة، هل نحذف واو الجماعة؟ لا، هنا قالوا لن نحذف واو الجماعة. طب يا شيخ التقى ساكنين إيش نفعل؟ قالوا حتى في هذه الحالة، حتى نتخلص من التقاء الساكنين لن نقوم بالحذف. قالوا تحرك واو الضمير بالضمة، ولا أعلم حالة في اللغة العربية تحرك فيها واو الضمير إلا هذه الحالة، هذه الحالة واو ضمير ساكنة، كتبوا ضربوا يكتبون، في هذه الحالة أظنها والله أعلم الحالة الوحيدة تحرك فيها الواو بالضمة. لماذا أيها الأحبة؟ الآن يخشى، يخشى، الآن صلها أحولها إلى أو أوصلها بواو الجماعة، يخشون، الآن خلص ما عدنا نتعامل مع يخشى. كيف يخشون؟ كيف نصلها بنون التوكيد؟ القاعدة الأولى أننا نحذف نون الأولى إن لم تكن محذوفة، ممتاز. الآن الواو ساكنة، قبل قليل إيش كنا نفعل؟ نحذف الواو. طيب، بس قبل قليل لما كنا نحذف الواو كان في هناك دليل عليها وهي الضمة التي قبلها، فكنا نقول مثلا في مثلا يكتبون، إيش تقول؟ يكتبون، إيش تقول؟ يكتبون، فإذا هناك ضمة على الباء دليل على الواو المحذوفة. قالوا هنا لو حذفنا الواو، إيش قبل الواو؟ قبل الواو فتحة، فلو حذفنا الواو لالتقاء الساكنين لن يبقى دليل على الواو، ستصبح يخ يخشن، وفي الحقيقة ما عادت يعني، لا حتى هي لما تكون للواحد يخشين، هي لما تكون مسند للواحد إيش تقول؟ نعم، إذا كان هناك فعل من يخشى هو بدون هذا، لكن هو فعل يخشى. فالمهم في الحقيقة يخشن، لا يوجد أي دليل، أنت تسمع هذا الفعل لا يوجد أي دليل على أن هذا الفعل كان متصل بواو الجماعة، لذلك قالوا سيحدث لبس في فهم الطالب أو في فهم الإنسان للجملة، يسمع يخشن، إيش الدليل على أنه هذا كان أصله يخشون وحذفت الواو ثم بسبب طبعا التقاء الساكنين حذفت الواو؟ لن يدرك هذا الأمر، فقالوا حتى نبقي الواو معلومة وأنها مدركة وأنها من بنية الجملة، بدال أن نحذفها في هذه الحالة إيش نقول؟ ضمها. إيش أصبح هذا الفعل؟ كيف يلفظ؟ تخشون ويخشون. طب وإذا صغنا منه الأمر طبعا اخشون، هذا واضح الأمر يؤخذ من المضارع، هذه هي الطريقة التي يؤخذ بها، انتبهوا على هذا الأمر أيها الأحبة. طيب الآن انتهينا من واو الجماعة، الآن نذهب إلى ياء المخاطبة. الآن ياء المخاطبة تقريبا تأصيلها نفس تأصيل واو الجماعة، إذا كان الفعل الذي اتصلت به ياء المخاطبة صحيح الآخر ماذا سنفعل؟ فعل مضارع صحيح الآخر اتصل بياء المخاطبة، تضربين، تكتبين، إيش نفعل؟ نحذف النون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة لكراهة توالي الأمثال، ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ نحذف الياء بسبب التقاء الساكنين. قبل قليل كنا نحذف الواو، لا ما سنحذف الياء، وتبقى الكسرة التي قبل الياء دليل عليها. فالآن مثلا تكتبين صلها بنون التوكيد، تحذف نون الأبعاد الخمسة، ثم تحذف الياء لالتقاء الساكنين، ثم تقول تكتو بنة. واضح أيها الأحبة الطريقة ولا في إشكال؟ تريد أكتب على اللوحة أبين التفصيل، ترى أكتب ما في مشكلة، هي نفس الطريقة. طيب، إذا كان الذي اتصل بياء المخاطبة منتهي بحرف من حروف العلة، إما يكون منتهي بواو أو ياء، وإما أن يكون منتهي بألف. إذا كان منتهي بواو أو ياء أصلا قبل إدخال نون التوكيد، يعني بمجرد أن نحول هذا الفعل إلى فعل من الأفعال الخمسة تحذف الواو أو الياء كما ذكرنا قبل قليل. فالآن الفعل يرمي ويدعو الذي ذكرنا قبل قليل، يرمي يدعو، حوله لأفعال خمسة متصل بياء المخاطبة، إيش تقول في يرمي؟ قبل قليل تعلمناها، إيش تقول في قواعدها يرمي؟ إيش تقول مثلا الفتى؟ إيش تقول؟ تر، تحذف الياء الأصلية وترمينا. طيب تدعو، يدعو، تد. فأنت أولا الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء حوله إلى أفعال خمسة، تكتشف أن خلص لن تؤثر القضية عليك، بمجرد أن حولته إلى أفعال خمسة أنت حذفت الواو والياء وأصبح عندك فقط ياء المخاطبة وقبلها كسرة، فترمينا وتدعينا. الآن صغها وحدها مع نون التوكيد، ترمينا وتدعينا كما فعلت فيه تكتبين، لن تؤثر، نفس القضية، كما فعلت فيه تكتبين، تحذف نون الأفعال الخمسة ثم تحذف الياء بسبب التقاء الساكنين وتبقى الكسرة دليل عليها، فترمينا صلها بنون التوكيد، من يأتي بها مباشرة؟ ترمينا. طيب تدعينا، تدعينا، نفس الطريقة أيها الأحبة. طيب فإما الله عز وجل في القرآن، فإما ترينا، هاي ترينا من وين جاءت الكسرة التي على الياء؟ فإما ترينا، هذا الذي سيجعلنا ننتقل إلى النقطة التي تليها. إذا كان معتل الآخر بالألف، يعني هو فعل معتل الآخر بالألف مثل يخشى، يسعى، ممتاز، صله بياء المخاطبة، إيش تصبح الفعل؟ يخشى، صله بياء المخاطبة، سيبني من نون التوكيد الآن، يخشى، صله، حول أفعال خمسة إلى ياء المخاطبة، تخشي بالفتح الشين، تخشينا. طيب يسعى، تس عينا، انتبهوا على الفتحة لأن الألف وضعها خاص، إذن تخشينا وتسعينا، ممتاز. الآن تخشينا سلها بنون التوكيد الثقيلة، ماذا سيحدث؟ أولا نعم ستحذف نون الأفعال الخمسة كراهة توالي الأمثال، وستلتقي عندنا الياء الساكنة مع النون الأولى من نون التوكيد، أليس كذلك؟ طيب التقى عندنا ساكنان، تحذف مباشرة، تحذف الياء، لا تحذف الياء في هذه الحالة، في هذه الحالة انظروا ماذا قلنا، تحذف نون الأفعال الخمسة وتحرك ياء المخاطبة بالكسرة كما فعلنا قبل قليل بواو الجماعة ضمناها، هنا ياء المخاطبة سنكسرها. لماذا نكسرها ولا نحذفها؟ لأننا لو حذفناها فقلنا تخ، إيش هي كانت؟ طيب لو قلنا تخشنا، إيش الدليل على أنه هذا الفعل أصله كان فيه ياء مخاطبة؟ لا دليل أبدا، سيلتبس على السامع. فقالوا حتى تبقى ياء المخاطبة موجودة فإننا نقوم في هذه الحالة بماذا؟ بكسرها، فنقول تخشين، نكسرها. ومنه قوله تعالى فإما ترى، هي أصل فعل ترى، إذن مختوم بالألف، حولناه إلى أو أوصلناه بياء المؤنث المخاطبة ثم أدخلنا عليه نون التوكيد فقال فإما ترينا. طب هذه الحالة وصل نون التوكيد واجب ولا قريب من الواجب ولا إيش وضعه؟ واجب الشيخ بقول، في حدا بقول قريب من الواجب؟ قريب من الواجب الشيخ بقول، في حدا بقول جائز؟ طب إحنا إيش القاعدة اللي أخذنا قبل قليل؟ متى تكون واجب، متى يكون قريب من الواجب؟ إذا اتصلت بإما فإنها تكون قريب من الواجب، هذه الحالة فإما ترينا. دائما ذكرنا قاعدة، ننسى القاعدة التي قبلها، الشاف تعمل ديليت. طيب الآن هذا معتل الآخر بالألف، هذه الطريقة. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الأخيرة وهي المعتل إذا أو بشكل عام الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين هنا أيها الأحبة في فرق انتبهوا عليه. إذا كان الفعل المضارع متصل بألف الاثنين، انظروا الفعل الصحيح الآخر المتصل بألف الاثنين، الخطوة الأولى مشتركة، نحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن معذوفة لتوالي الأمثال، ولا تحذف الألف. في هذه الحالة مع أنه في الصحيح نتكلم الآن، نتكلم في الصحيح لا تحذف الألف. لاحظوا قبل قليل رحمك الله لما كنا نتكلم عن الفعل الصحيح إذا اتصل بواو الجماعة أو فعل الصحيح اتصل بياء المخاطبة كنا نحذف الواو أو الياء، فمثلا تكتب تكتبون تكتبون صلها بنون التوكيد ايش تقول؟ تكتبون، حذفنا واو الجماعة. طيب إذا كانت بالياء تكتبين تكتبين، حذفنا الياء. طب إذا كان متصل بألف في الاثنين لا تحذف الألف. لماذا لا تحذف الألف مع أن المشكلة نفسها موجودة؟ لاحظوا أيها الأحبة يكتباني يكتباني، ممتاز. الآن نريد أن ندخل نون التوكيد الثقيلة عليها. أولا نحذف نون الأفعال الخمسة لتوالي الأمثال، ممتاز. اجتمع عندنا ساكنان، اجتمع عندنا الألف ألف الاثنين مع النون الأولى، ولكن في هذه الحالة لا تحذف الألف. لماذا؟ تصور أني حذفت الألف، تصور أني حذفت الألف يكتبن، لو أني حذفت الألف أصبحت ماذا؟ يكتبن. طيب لو كان يكتب يكتب لحال هذه يكتب صلها بدون التوكيد يا شيخ، إذن لاحظنا يكتبن التي للمفرد الواحد في يكتب أصبحت مشتركة مع يكتبن التي فيها ألف الاثنين لكنها حذفت، فقالوا إذن سيشتبه هنا فعل الاثنين بفعل الواحد، لأن الواحد لو قلنا يكتب صلها بنون التوكيد يكتبن. طيب ويكتباني، لو أردت أن أطبق قواعد حذف الألف لالتقاء الساكنين لأصبحت كذلك يكتبن، فاشترك فعل الاثنين مع فعل الواحد، لا إذن لابد نبقي الألف. طيب كيف نبقي الألف أيها الأحبة؟ خلص يكتباني هكذا خلص والساكنان موجودان، لاحظوا الساكن إيش رأيك يا شيخ؟ طيب ممتاز، ولا تتبعاني كسرنا النون لكن ذهب التقاء الساكنين. طب ايش رايكم هنا في التقاء ساكنين صح؟ هنا في التقاء ساكنين لكنه هذه حاله مغتفره، هذه حاله التقى فيها الساكنان لكنها تسمى من الاحوال المغتفره. ودائما ايها الاحبه اذا وجدت الف بعدها حرف مشدد الحاقه الصاخة، هذه قاعدة من الحالات المغتفرة لالتقاء الساكنين، إذا كان ألف بعده حرف مشدد هذا دائما يجوز في اللغة العربية. هي الحاقة، إيش الحاقة؟ ألف بعدها ماذا؟ قاف مشدد. طب القاف المشدد أول حرف ساكن، فهنا قاعدة مضطردة عندهم، إذا كان عندنا ألف وبعدها حرف مشدد فهذه حالة مغتفرة لالتقاء الساكنين. لكن الشيخ ذكر قضية لابد نص عليها، هنا في قضية تحدث في نون التوكيد، نون التوكيد المشدد أصلها إيش يا شيخ؟ مفتوحة أليس كذلك؟ يكتبن صحيح؟ الآن تكتبن، في حالة التثنية نون التوكيد تكسر، فنقول ما أقول يكتبان، لا نقول يكتباني كما قال تعالى في سورة يونس ولا تتبعاني صحيح؟ لماذا كسرها؟ قالوا حتى نشبهها تشبيها بنون التثنية، لو قلت أنا يضرباني مش نون توكيد تثني بس يضرباني، لاحظ النون مكسورة. طيب في الأسماء رجلاني قالوا إذن تشبيها لنون التوكيد هنا بنون التثنية لأنها دخلت على فعل مثنى، في هذه الحالة تكسر نون التوكيد، في هذه الحالة تكسر نون التوكيد. لكن أعطيك فائدة، لا يمكن أن تقع نون توكيد خفيفة في هذه الصورة، نون التوكيد الخفيفة لا يمكن أن تقع في التثنية. لماذا؟ لأن سيحدث التقاء ساكنين وهي حالة غير مغتفرة، لأن الحالة المغتفرة لالتقاء الساكنين ألف بعدها حرف مشدد، أما ألف بعدها حرف واحد ساكن لا يصح، ففي حالة التثنية لا يمكن أن تأتي نون التوكيد الخفيفة. إيش قال ابن مالك؟ ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف للدلالة على التثنية، إذن هنا لا يمكن أن تقع نون التوكيد الخفيفة بخلاف الحالات السابقة. طيب لذلك قلت لك هي حالة مضطردة، بس أنا أردت التنبيه عليها، هي حالة مضطردة دائما ألف بعدها حرف مشدد في التقاء ساكنين مباشرة لكن حالة مغتفرة. طيب ننتقل إلى الحال، إذن هذا ألف الاثنين مع الفعل الصحيح. طيب ألف الاثنين إذا كان هناك فعل معتل الآخر معتل الآخر بالواو أو الياء أو معتل الآخر بالألف. نبدأ بمعتل الآخر بالواو أو الياء. أيها الأحبة، إذا كان عندي يرمي ويدعو حوصلها بألف الاثنين، إيش تقول في يرمي؟ يرميان. ويدعو حذفتم إشي من الفعل؟ لا، إذن ما في حذف، ممتاز. الآن أيها الأحبة، يرميان ويدعوان، ها، يرميان ويدعوان، هذا يائي لاحظ وهذا واوي، إذن هو معتل الآخر بالواو أو الياء. تحذف نون الأفعال الخمسة إن لم تكن محذوفة، طبعا هذا زيد، وإن لم تكن محذوفة. طيب، ولا تحذف ماذا؟ الألف، خشية الالتباس، كذلك في هذه الحالة. ولا يؤكد بعدها إلا بالنون الثقيلة، وهذا كذلك تنقلوها إلى الفقرة السابقة مثال ذلك. الآن يرميان أيها الأحبة، يرميان إيش وضعها؟ صلها بنون التوكيد الثقيلة. إيش أول حركة ستفعلها؟ نحذف النون الأولى، ممتاز. الآن أتيت بنون التوكيد، ممتاز، نون التوكيد الثقيلة، اجتمعت نون التوكيد الثقيلة مع ألف التثنية، هل تحذف الألف؟ تحذفها؟ ليه؟ طيب، حاول تحذفها وانظر ماذا تصبح معك. يرمينا، طب يرمي لحالها، أكدها بنون التوكيد، يرمينا، إذن لا بنفعش شكل، لأنه يرمي يرمينا ويرمياني تصبح يرمينا، ما يصلح في لبس. إذن هنا قالوا نبقي الألف، وماذا نفعل بنون التوكيد؟ نكسرها الدلالة على التثنية. هل يمكن أن تقع هنا نون توكيد خفيفة؟ لا يمكن أن تقع. طيب، يدعوان معتل الآخر بالواو، نحذف النون والألف تبقى، ونكسر نون التوكيد، فنقول فيه يدعوان إيش؟ يدعواني. أنتم لاحظوا أيها الأحبة قضية، أنه دائما المعتل الآخر بالواو أو الياء في الحقيقة مثل حكمه، حكم ماذا؟ الصحيح. حكمه حكم ماذا؟ الصحيح في القواعد التي نذكرها. وإنما الإشكال أين يحدث؟ الإشكال يحدث في المعتل الآخر بالألف، هو الذي يختلف عما سبق. الآن معتل الآخر بالألف في هذه الحالة إيش رأيكم؟ هل عندنا فعل معتل الآخر بالألف نصله بألف الاثنين فتبقى الألف موجودة؟ قبل قليل إيش تعلمنا؟ أي فعل مضارع معتل الآخر بالألف؟ أحسنتم، هذا هو، يخشى، سله بالألف، ايش قلنا؟ يخشيان. والشيخ، مش قلنا مع الشيخ في يدعى؟ اذا قلنا انها ترد الى اصلها ايش تصبح؟ يدعوان. اذا لا يمكن ان يوجد عندنا فعل معتل الاخر بالالف في حالة التثنية، لانه اي فعل معتل الاخر بالالف، ها، اي فعل مضارع معتل الاخر بالالف، فاننا حال التثنية ماذا سنفعل؟ سنرد الالف إلى أصلها اليائي إذا كانت ياء، والواوي فيما يظهر لنا إذا كانت واو، لذلك لا أثر لهذه الحالة أبدا. فيخشى يخشيان، ويرمي يرميان. طيب، فيخشيان خلاص هي ما ذكرتها في القاعدة التي سبقت، تحذف نون أفعال الخمسة ثم تدخل نون التوكيد الثقيلة وتجعلها طبعا مكسورة، فتقول يخشى يا ني، صحيح. ومثلا يسعى يسعيان، خلص يسعيان مثلنا مثل يرميان، ما هي فرق بينها؟ معتل الآخر بالياء، يدعو يسعياني، وعلى ذلك فقس. طبعا هاي القواعد يا أحبة مهمة. طيب، مثلا نأتي لآية قرآنية، ولا ولا يصدنك. الآن إيش رأيكم؟ هذه إيش أصلها؟ بدي واحد فقط حتى الجميع يسمع. خلاص أنت بتجاوب؟ مستعد كمان؟ لا، ما حداش زدت يعني حتى ما نضيع. في حدا جاهز من إخواننا؟ طيب، اسمع. يعني هاي إيش أصلها؟ يعني هذه أصلها، وين راح القلم؟ أصلها طب يعني في واو هنا محذوفة؟ نعم. أصلها يصد؟ طب في النون موجودة ولا محذوفة؟ النون الأفعال الخمسة موجودة ولا محذوفة؟ محذوفة ليش؟ هذا اللي الآن هذا بدي أوقعكم فيه. قالوا لي توالي الأمثال، لأنه صار لهم ساعتين بسمعوا توالي الأمثال توالي الأمثال. هنا أيها الأحبة، هذه لا إيش وضعها؟ إذا أنا قلت لكم هي النون تحذف لتوالي الأمثال إذا كانت موجودة أصالة، أما إذا كانت محذوفة لنهي أو لأي عامل من عوامل الجزم خلاص انتهينا، ولا هي أداة ماذا؟ نهي. فالنون أصلا مش موجودة مش لتوالي الأمثال، للجزم حذفت من الأفعال الخمسة. ممتاز. إذا مباشرة دخلت نون التوكيد. الآن إيش نوع هذا الفعل؟ تقول يصد، خلاص الأمور سهل، هذا فعل صحيح الحمد لله، ليس من الأفعال المعتلة، من صد يصد، إذن هو فعل صحيح مضاعف وهذا لا أثر له. عندما نصل به نون التوكيد الثقيلة نحذف الواو وتبقى الضمة دليل عليها، فإيش قال؟ ولا يصدنك. وهذا يحب عليك أن تنتبه فيه. أنا أحب الإخوة أنت تقرأ تراجع وردك في كتاب الله، حاول أن تتتبع هذه القضايا واجعل جنبك دائما ورقة، ضع أي مثال ويرد عليك بنون التوكيد وحاول أن تعرف من أي قاعدة من هذه القواعد، هذا مهم. طيب كم بقى أذان المغرب؟ ربع ساعة. يلا ندخل في الباب الذي يلي. إذن أيها الأحبة، آخر بيت في هذا الباب قال: ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف. إيش قال؟ وذات خف. أنا أريدك تقرأ الشطر الثاني البيت 56: ونون توكيد بالأمر والنهي صل. الآن طبعا هذه عبارة مجملة، ونون توكيد بالأمر والنهي صل عبارة مجملة، نحن فككنا إجمالها فبينا أن نون التوكيد لا تتصل مع الفعل الماضي، وأنها تتصل مع فعل الأمر الذي صيغته افعل دائما على الجواز، وأنها تدخل على الفعل المضارع بأحوال، أحيانا وجوب وحالة قريبة من الوجوب وحالة كثيرة الوقوع وحالة قليلة الوقوع وما سواها لا تدخل. إذن هذا التفصيل المفصل حقيقة ينبغي عليك أن تبني عليه كلامه، فهنا لا تأخذ كلامه على الإطلاق ونون توكيد بالأمر والنهي صل، عليك أن تفصل بالطريقة التي بيناها. ثم ختم إيش قال؟ وذات خف مع سكون لا تصل. هو يتكلم عن أي حالة؟ نتكلم عن حالة ألف الاثنين التي تكلمنا عنها قبل قليل، إن كما قلنا ألف الاثنين في مثلا يتبعاني، قلنا هنا بعد ألف الاثنين هل يمكن أن تقع نون خفيفة؟ نون التوكيد الخفيفة لا يمكن، لأن نون التوكيد الخفيفة ساكنة، التقى ساكنان بالصورة الغير مغتفرة، هناك صورة مغتفرة. إذا كان بعد الألف نون حرف مشدد بغض النظر نون توكيد ما شابه ذلك، هنا التقى ساكنا بصورة غير مغتفرة، مغتفرة، لذلك قال وذات خف يعني الخفيفة مع السكون لا تتصل. طيب ثم قال فصل في فوائد، هذا بقي علينا فصل في فوائد وباب المعتلات والمضاعف. فصل الفوائد هذا أغلبه أخذناه، يعني أغلبه فقط تعليقات سريعة، سيتكلم عن الفعل المعتل أنه ينقسم إلى مثال، أجوف، ناقص، لفيه مقرور، لفيه مفروق، سيتكلم أنه الصحيح ينقسم إلى سالم، مضاعف، مهموز، هذه كلها مسائل بدأنا بها الدورات. سيتكلم عن معنى صيغة أفعل، معنى الألف والسين والتاء في استفعل، وهذا كله مر معنا، معنى فاعل وافتعل هذا كل مر معنا، ولكن أنا سأقرأه سريعا. هو في البداية بدأ بفائدة تكلمنا عنها أيضا لكن ما في مشكلة نمر عليها سريعا. أولا تكلم في فصل الفوائد، يعني هو هذا الفصل نسميه كوكتيل، يعني في هذا الكوكتيل يعني دخل فيه مجموعة من الفوائد مع بعضها البعض، يريد أن يختم كلامه في ما سبق. الفائدة الأولى التي تكلم عنها في هذا الفصل فائدة أن الفعل ينقسم إلى متعدي ولازم، وهذا بيناه. ما معنى الفائدة المتعدي أيها الأحبة؟ ما ينصب مفعولا به بنفسه. طيب والفعل المتعدي في اللغة العربية إما أن يكون متعدي لمفعول به واحد، مثلا ضرب محمد أخاه، صحيح؟ أكل محمد التفاحة، هذا جميل. طيب وإما أن يكون ينصب مفعولين، الأفعال التي تنصب مفعولين إيش هي؟ ظن وأخواتها، أفعال الصيرورة، أفعال المنح والعطاء، كسى محمد أخاه جبة، أعطى محمد أخاه. فعندنا في اللغة العربية مجموعة من الأفعال أو مجموعات متعددة في الحقيقة تنصب مفعولين، ظن وأخواتها، أفعال الصيرورة، وأفعال المنح والعطاء. الحالة الثالثة ما ينصب ثلاث مفاعيل، وهو ما يقولون اسمه في اللغة العربية باب أعلم وأرى، أعلم محمد أخاه الشمس طالعة. شوف أخاه الشمس طالعة، مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. أرى محمد أخاه المسألة واضحة، هذا نصب ثلاثة مفاعيل. وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، فنبأ وحدث وأخبر، هذه هي التي تلحق بأعلم وأرى. أنا في الحقيقة لسي باب نحوي حتى أفصل، لكن هي فقط أريدك أن تعرف هذه الفائدة، أن الفعل المتعدي إما أن ينصب مفعول به واحد، ينصب مفعولين، ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذه ضروبها والتفاصيل في علم النحو. يقابل المتعدي اللازم. ايش الفعل اللازم؟ الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به بنفسه. طيب لا ينصب الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به بنفسه، يمكن ياخذ مفعولا به بواسطه الان سننظر الان طرق تعديه الفعل اللازم. الان انا عندي فعل لازم، هل يمكن يا مشايخ ان نحوله الى متعدي؟ يعني فعل الاصل انه لا ينصب مفعولا به بنفسه، هل هناك طرق اجعله ينصب مفعول به بنفسه؟ قالوا نعم، وهذه ربما ذكرناها فيما سبق. الطريقه الاولى، الان ساتكلم طبعا عن تعديه الفعل اللازم الثلاثي وعن تعديه الفعل اللازم فوق الثلاثي. الان ايها الاحبه مر معنا ان الافعال من باب المراجعه انها افعال ثلاثيه، ليس كذلك؟ فعل وفعل وفعل. الان وعندنا افعال ما فوق الثلاثي، ممتاز. الافعال الثلاثيه هناك صيغه دائما منها لازمه، ايش هي؟ فعل، ممتاز. وهناك صيغه يكثر فيها اللزوم، فاعله بالكسر، وهناك صيغه يكثر فيها التعدي، فعل. هكذا قسمناها. وطيب ما فوق الثلاثي ذكرنا مثلا مزيد الثلاثي بحرف، افعل وفعل وفاعل، صحيح؟ هذه تاتي متعديه وتاتي الان هل ينقال نعم تاتي متعديه وتاتي لازمه، صحيح. طيب الخماسي، واخصص خماسيا بذي الاوزان، فبدؤها ان فعل، ان فعل متعدي ولا لازم؟ لازم دائما، لازم دائما، لانه يدل على المطاوعه. ان فعل والثاني، طبعا كله ذكرناه لكن متاكد الاخوه قليل المراجعه، ذكرنا كل صيغه وهل هي متعديه ولازمه ولا لازمه فقط؟ ذكرنا، كنا نذكر بالتفصيل. فان فعل ذكرنا انها لازمه فقط. طيب وخصوص خماسيا بذي الاوزان فبدؤها كان فعل، والثاني مثلا افتعل، لا تاتي متعديه وتاتي لازمه. طيب فبدؤها ان فعل افتعل، افعل، من يتذكر؟ لازم دائما، اعور واحمر، يعني ياتي لازم دائما. فبدؤها وخصوص ايوه هو الخماس ايها الاحبه، ان فعل وفعل هو اللازم، والباقي منه ياتي لازم وياتي متعدي. طيب السداسي، السداسي كله لازم الا استفعل، السداسي كله لازم الا استفعل، تاتي متعدي وتاتي لازم. هذا كله كتبناه، لكن دائما عليك ان تربط الامور. المهم انا اتكلم الان، عندي فعل لازم من اي واحد من هذه الانواع التي مره تكلمنا فيها، هل يمكن أن أحول إلى متعدي؟ طيب نبدأ بالثلاثي. إذا كان عندي فعل ثلاثي لازم، يقول هناك ثلاثة طرق حتى تحول إلى متعدي. الطرق الأولى أن تحول من الثلاثي إلى الثلاثي المزيد بالهمزة إلى صيغة أفعل، لأنه من معاني أفعل التعدية. فخرج، خرج محمد من المنزل، هذا فعل لازم، كيف أحول إلى متعدي؟ أضف الهمزة إليه وحوله إلى صيغة أفعل، أخرج محمد أخاه من المنزل، هنا أصبح متعديا. الطريقة الثانية التضعيف، نفس الشيء، خرج حول، خرج تصبح على صيغة فعل، لأن صيغة فعل تفيد التعدية. الصورة الثالثة ركزوا عليها حتى تعرفوا اصطلاحهم، قالوا أن يضيف حرف جر، فمثلا ذهب، ذهب به. الآن في الحقيقة هل الفعل أصبح متعديا بنفسه؟ أنا أقول لما أضفت حرف الجر، ذهب محمد بأخيه، وين المفعول به؟ ما في عندنا مفعول به، لكن هم يقولون حرف الجر مع صلته يعامل معاملة ماذا؟ المفعول به. ولكن في الحقيقة هو لم يصبح متعديا بنفسه، يعني هو أضافه وذكر أن التعدية تكون بماذا؟ بحرف الجر. وهذا الكل يقوله، نعم يكون هناك تعدية بحرف جر، لكن هذا الفعل عندما عديته بحرف الجر هو لا ينصب مفعول به بنفسه، هو ينصبه بواسطة ماذا؟ حرف الجر، بخلاف أخرج. الآن أخرج محمد أخاه، أخاه إيش إعرابها؟ مفعول به. خرج محمد أخاه مفعول به، لكن ذهب محمد بأخيه، هذا جار ومجرور. فتسميته متعدي بنفسه أو أنه تحول من اللزوم إلى التعدية فيها نوع توسع، فيها نوع توسع. قالوا لما أضفنا حرف الجر كأننا أتينا بماذا؟ بمفعول به. فعندما أقول مر محمد بالجبل، يقولون بالجبل هذا حكمه كحكم مفعول به كحكم، لكن كإعراب جار ومجرور. لذلك هذا هو اصطلاح عليك أن تحفظه، أن تعدية الفعل اللازم بالجار والمجرور يعاملونه كأنها نوع من أنواع التعدية، وإن لم يكن في الحقيقة، يعني هو لا ينصب مفعول به بنفسه، ولكن تعامل معاملة نصب مفعول به. فهذا تنبيه. أما الفعل اللازم فوق الثلاثي، مثل السداسي، مش قلنا كل السداسي لازم، كل السداسي من اللازم إلا استفعل، وذكرنا مثلا فعل وانفعل من الخماسي. فأيها الأحبة، هذا كيف تكون تعديته؟ هذا لا يمكن تدخل عليه الهمزة أو إنك تشدد. قالوا هذا لا تكون تعديته إلا بماذا؟ بحرف الجر. إذن في الحقيقة لا يمكن أن يصبح ينصب مفعول به بنفسه، لا يمكن أن ينصب مثلا عشوشبة، هذه لا يمكن أن تنصب مفعولا به بنفسها، يمكن تنصب مفعول به على طريقتهم بواسطة حرف الجر، مثلا اعشوشب المكان بالزرع، بالزرع هذا الجار والمجرور، قالوا هذا نوع تعدية له. وفي الحقيقة كما قلت هذا اصطلاحهم، أنت حتى تضبط الأمور يمكن أن تقول لا، هذه ليست تعدية حقيقية وإنما هي تعدية بواسطة حرف الجر. طيب، هو إيش قال الناظم في بداية الفصل؟ قال بالهمز، ركزوا حتى تفهموا الأبيات، قال فصل في فوائد: بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر إن ثلاثيا وسم. قال وغيره عد بما تأخر وإن حذفتها فلازما يرى. إيش يريد أن يقول؟ يقول في البيت الأول بالهمز، يعني همزة أفعل، والتضعيف التي هي الشدة، عد ما لزم وحرف جر، هذا هي الثالث، هي التي الأولى التي ذكرناها السلايد الأول. إذن بالهمز والتضعيف وحرف الجر تعدي ما لزم، لكن هل كل اللازم نعديه بهذه الثلاث؟ لا، إذا كان ماذا؟ ثلاثيا، لذلك قيد إن ثلاثيا وسم. وسم مبني للمجهول، أليس كذلك؟ طيب، الضمير فيه نائب الفاعل يعود على ماذا في البيت؟ أحسنت، يعود على اسم الموصول ما، يعني إن وسم ما لزم حالة كونه ثلاثيا، ثلاثيا حال، إن وسم ما لزم حالة كونه ثلاثيا، يعني إن وسم بأنه ثلاثي، فهذا أيها الحبيب يعدى بماذا؟ بالهمز والتضعيف وبحرف الجر. وأما وغيره، يعني غير الثلاثي، الضمير في وغيره يعود على الثلاثي، يعني وغير الثلاثي، وغيره عدي، يعني عدي أنت غيره. هنا إيش موجود عندكم؟ لا، عدي أنت غيره، نعم مفتوحة، لا هنا لا صحيح، هنا في المنظومة في الكتاب موجود عندكم وغيره، لا هي وغيره، لماذا؟ إيش إعرابها؟ مفعول به مقدم، يعني عدي أنت غيره، مفعول به مقدم، هذا خطأ. إذن وغيره عدي بما تأخر، إيش يعني بما تأخر؟ بحرف الجر، يعني الذي تأخر ذكره في البيت الأول، هو في البيت الأول ذكر الهمز والتضعيف وآخر شيء ذكر إيش؟ حرف الجر. فيقول لك ما فوق الثلاثي عده بالطريقة، هنا له طريقة واحدة في التعدية وهي آخر طريقة ذكرتها في البيت السابق، وغيره عدي بما تأخر. إذن هكذا نحول الفعل اللازم إلى متعدي. طيب، يمكن نحول الفعل يا شيخ المتعدي إلى لازم؟ العكس، يمكن نحول الفعل المتعدي إلى لازم؟ رجوع، يعني نرجع رجوع، ممتاز، أخرج يحذف منها الهمزة أصبح ترجع رجوع، يمكن أن تحول المتعدي إلى لازم، خرج تعود. طيب، وكذلك هناك طرق أخرى في الحقيقة من طرق من تحويل المتعدي إلى لازم، منها مثلا أن يكون الفعل متعدي لكنه ضمن، تعرفوا مسألة التضمين، أن يكون الفعل ضمن معنى فعل آخر، هذا يسمى عندهم التضمين، وهذا كثير، هذه طريقة البصريين حتى لا يقولوا أن حروف الجر تتناوب، لا، حرف الجر له حالة واحدة، أي فعل جاء مع حرف جر لا يناسبه فإنهم يضمنون هذا الفعل معنى فعل آخر يناسب حرف الجر. ربما ذكروا أمثلة حتى لا أفكر كثيرا. وكم الساعة انتهى؟ إلا دقيقة. طيب، فقط أذكر مثال وأختم به، من مثال تحويل، هو ذكر مثلا هنا مثال، فليحذر الذين في صفحة 55، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآن أنت تقول يخالفون يا مشايخ، متعدي ولا لازم يا دكتور؟ خالف، الفعل خالف، لا الآن خالف محمد أخاه، متعدي. طيب، لماذا جاء في الآية لازما؟ انظروا، ما قالش فليحذر الذين يخالفون أمره، هيك الأصل صحيح؟ فليحذر الذين يخالفون أمره، لكن إيش قال في النص القرآني؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طب لماذا عامله معاملة اللازم؟ قالوا هنا هذا الفعل خالف ضمن معنى فعل آخر يناسب حرف الجر عن هنا، وهو إيش قدره؟ معنى يخرج، ضمنه بمعنى يخرج، فكأن يخالف ضمن معنى يخرج، فكان هو في الأصل متعدي، ممتاز. لما ضمن معنى فعل لازم تحول إلى لازم. كذلك مثلا من صور الصورة ذكرتها قبل قليل، أظنكم أغلبكم نسيها، ذكرتها على الهامش، من صور تحويل الفعل المتعدي إلى لازم، قلنا أي صيغة فعل أو فعلة يصح تحويلها إلى صيغة ماذا؟ فعلة. طب إذا صارت فعلة، إذا كان فعل متعدي أو فعل متعدي وحولته إلى فعلة أصبح لازم. إذا لاحظنا بحذف الهمزة والتضعيف يعود المتعدي إلى لازم، ممتاز. كذلك التضمين، هذه طريقة من تحويل المتعدي إلى لازم، تحويل فعل المتعدي أو فعل المتعدي إلى فعلة مباشر يصبح لازم. إذا كما يمكن تحويل اللازم إلى متعدي، يمكن تحويل المتعدي إلى لازم، وهذه مهارات يتقنها الطالب مع المرور. طيب الآن في الدرس القادم أيها الأحبة، قواعد سريعة نختم بها إن شاء الله خلال نصف ساعة، ثم ندخل في باب الأخير، باب المعتلات والمضاعف والمهموس. نسأل الله أن يختم الأمور على خير، يعني إن شاء الله ثلاث دروس درسين نكون أنهينا هذه المنظومة بإذن الواحد الأحد. طبعا قبل الدرس قبل الأخير، من أحب أيها الأحبة يأخذ هذا العرض فليأتي لنا بفلاشة. الدرس قبل الأخير، من أحب أن يأخذ كل هذه السلايدات من بداية الدورة إلى الآن يأتي لنا بفلاشة، نحن إن شاء الله نعطيه إياها كاملة بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.